المهم ده كده. طب بعد كده المراحل بتاعت ابن الجزء قلنا المراحل بتاعت ابن الجزء مين يعرف ولا عرف الصورة دي؟ بالظبط لو هو اكيد مرور مع التقدير بالظبط. اللي هي اختصاص الابر موتور نيرون. فالصحة بقى بس تكون العضلات الاضعف العضلات الاضعف في اللي عنده هنا كده بس العضلات الاضعف هي العضلات ايه؟ والحاجات الثانيه اللي هي العضلات اللي بننام عليها. وقلنا الفرق بين الدكتور والانسان العادي، الانسان العادي بينام في اي وضع، انما الدكتور بينام على ايه؟ الاناتومي ده بوزيشن غلط. طيب بعد كده اتكلمنا عن الانفستيجيشن ولا لا؟ اتكلمنا عن الكوميونيكيشن خالص. يبقى النهارده عايزين نكمل اليوم الجاي في الحته الثالثه. اتكلمنا عن العنوان الاول ديفينيشن، واعتقد الديفينيشن كان فاهم جايز احنا طولنا فيها عشان نوضح الفرق بين الابر موتور واللور موتور، الخمس خطوط بتوع الابر موتور والخمس خطوط بتوع الايه؟ اللور موتور. وبعد كده اتكلمنا عن الفيزيولوجي وقفنا عند كلمه مهمه جدا ان اسلامجي وكلمه ليجر كلمه واحده بس مصيبه فاسكولار. الاسباب الثانيه فين ايه؟ انا يهمني ان انت تقول لي ايه؟ فاسكولار. بس انا عارف ان الفاسكولار ممكن تبقى ترومبوزس بنسبه 85% وممكن تبقى امبوليزم وممكن تبقى ايه؟ تبقى هيمورج. ولازم تفرق بينهم كويس جدا جدا جدا كلينيكالي، على الرغم ان الكلينيكالي ان لو اعتمدت على الكلينيكال بس ممكن هتحصل ايرور في الدياجنوستيك كبير قوي. وبعد كده اتكلمنا عن ايه؟ المراحل بتاعت الهيمورجيا. وعرفنا ان المرض لو كان اكيوت هيمر بمرحلتين، المرحله الاولى اللي هي مرحله الايه؟ سيلكتيف هيمورجيا، والمرحله الثانيه اللي هي مرحله الاسبكتيك هيمورجيا، مع الاحتفاظ بان دي مهمه جدا اللي هي العضلات الاضعف هي العضلات اللي بننام عليها. وبعد كده اتكلمنا عن الليفل، وقلنا في الليفل عندنا فيه كورتيكال وجاب اربع خطوط، وفيها العيون بينزل الى الدكتور مدرك عتاد. وبعد كده كورتيكال زي كورتيكال تقريبا. وبعد كده كابتلر ست خطوط، وفيها العيون بينزل مدرك فترة. وبعد كده البرين السم والبرين السم كالكتا شفاقين، فيها العيون بيبقى ماله شيك جدا وجذاب جدا جدا جدا. وبعد كده اتكلمنا عن الزين الميديجا، والزين الميديجا هو عيون مجنون والمجنون والمجنون والمجنون. فاكرين الكلام ده؟ لان انا بتكلم ان نص جسمه اللي عارفين طيب بيبقى ماله مسلوب، نص جسم الثاني هو اللي بيبقى متحصل فيه. ومش بس كده، ده كمان يحس بايه؟ قلنا يحس القطنه وما يحسش الحقنه. طبعا عند راجل الجامعة هتلاقي ماسك قطنه وحقنه في المستشفى، ومجنون وقاعد يبص لهم قطنه وحقنه، تعرف على طول ان هو ايه؟ الدنيا بالبليزا. الحته اللي فاتت وقفنا عند المثاليات والكلام ده. عايزين دي سنسيشن انا تجاوبتها. ما انا ما قلتهاش ما ذاكرهاش، هتعرفها انت بقى النهارده. النهارده احنا بنتكلم عن السنسور ده شويه، هتعرفي ليه دي سنسيشن بيبقى سنسور. فانا حبيت اقولها لان هقول لك على الفيل بوينت، تقول لي اشمعنى دي على الفيل ودي على الاوبن. دخلنا في قصه في الطاعون، لان دخلنا في قصه مؤلمه هتفهموها امتى في الطاعون النهارده. ده البيت سنسيشن بيروح على الفيل سايد، وليه تبقى فيشر سنسيشن بيروح على الاوبن سايد. هنفهم الكلام ده النهارده، كل حاجه هتيجي في وقتها. بس انتوا يعني انا عايزكم تكلموني نفسكم خالص، يعني كلموني نفسكم دي بايخه، يعني انا قصدي اللي هو ايه؟ سيبوني نفسكم برضه بايخه خالص. يعني ابوظ واخد عرض كده معاك ابوظ. المهم بعد كده عايزين كومبليكيشن اوف هيموجليجيا. مين هي الكومبليكيشن اوف هيموجليجيا؟ الكومبليكيشن اوف هيموجليجيا ليست اوف هيموجليجيا في حد ذاتها، يعني الهيموجليجيا في حد ذاتها والاستروك في حد ذاته النزيف اللي في المخ في حد ذاته، الراجل ده هيجي لك كومبليكيشن ايه؟ اما تيجي تحفظ فيها الكومبليكيشن مش بتاعت الهيموجليجيا في حد ذاتها، انما الكومبليكيشن هي ناتجه عن الاول من الظروف، كومبليكيشن من الظروف او كومبليكيشن من البروفينج بيجرس. معايا مش معايا؟ عيان الفتر الستروك او عيان الستروك او عيان الهيموجليجيا بيموت بسبب ايه؟ تخيلوا ان الثلاث امراض اللي يموتوه، اهم ثلاث امراض ممكن يموتوه مش نتيجه الهيموجلوبين خالص. يعني اول مرض العيان ده لازم هيدخل فين؟ اي سي يو. وفي الاي سي يو ممكن اكثر حاجه تموته نيمونيا. خاصه لما تعرف ان عيان اي عيان بيدخل اي سي يو معرض ان يجيله نيمونيا. خاصه لما تعرف ان عيان الهيموجلوبين او عيان الكروك فرصه ان يجيله نيمونيا بتبقى اكثر من عيان تاني. فاول سبب يموته او اول كومبليكيشن ممكن تحصل هي نيمونيا، لان ما تنساش ان العيان ده فين؟ في اي سي يو. تاني حاجه ممكن تموته، تخيلوا ايه؟ هو العيان ده احنا قلنا اللي عنده هيموجليجيا او اللي عنده ستروك دي مشكله في عمق الدم. طب وهي الترومبوزس او الامبوليزم اللي هتيجي في مخه مش ممكن تيجي في اي حته ثانيه؟ ما هو معرض ان يجيله امبوليزم، فممكن تفاجئ انه مات بسبب الجمهوري امبوليزم، وانت قاعد مشغول قاعد مشغول في الستروك وقاعد مشغول في الهيموجليجيا، تلاقيه مات بسبب حاجه ثانيه خالص اللي هي الجمهوري امبوليزم، لان كل دي كومبليكيشن في الظروف. حد كده اللي ممكن يجيله نمونيا، ممكن يجيله برنامج الانبوليزم. اوعى تنسى ان ممكن العيان ده تخيله يموت بسبب ايه؟ حاجه بعيده خالص عن الاستروك. السكيمك هارت ديزيز هو اللي جاله جلطه في دماغه، مش ممكن يجيله جلطه في قلبه صح ولا غلط، فممكن يموت بسبب السكيمك هارت ديزيز. صدقوني صدقوني ان العيان لما بيموت سبب موته اهم ثلاث اسباب هم ثلاث اسباب فوق، وتحس ان هم ثلاثه بعاد عن ايه؟ بعاد عن الميه خالص. طب ايه الكومبليكيشن الثانيه؟ هل هناك كومبليكيشن ثانيه لعيان الاستروك؟ اه طبعا في كومبليكيشن ثانيه، العيان ده هو هتنسى ان هو مشلول، وبالتالي بيقعد على ايه؟ يقعد على السرير، وعشان كده بيشتكي من الكومبليكيشن بتاعت الايه؟ الدبره اللي هي ايه مثلا؟ قد تكون طبعا سايكوزز، طبعا بيتاذى نفسيا جدا انه قاعد ما بيتحركش، قد تكون طبعا الديد ايه؟ ديد فورس او ديد ألسر. قد تكون ممكن يحصل له ايه كمان؟ ممكن يحصل له ما بيتحركش، وخلي بالك ان هو كمان عرضه ان يجي له انفوليزم والكلام ده كله، فممكن يجي له ديد فين ترومبوز دي بي تي صح ولا غلط؟ خلي بالك انه ما بيتحركش، وعشان كده مش كل ما هيتزنق هيدخل حمام، فممكن اللي هو قاعد ما بيتحركش ممكن يجي له ايه؟ كونكتيفيشن. وبنفس المنطق ممكن يجي له ريتنشن اوف يورين، ريتنشن اوف يورين. وجنب كلمه ريتنشن اوف يورين زاد نقطه، يعني لما تيجي تقول ريتنشن اوف يورين، لان في امراض الاعصاب معظم امراض الاعصاب بتؤثر على ايه؟ على البلادر، وبتعمل حاجه اسمها نيوروجينيك بلادر. هل الهيموجلوجيا تؤثر على البلادر؟ الاجابه ليه؟ لان البلادر بتاخد بيليترال بيراميدال، وانا في الهيموجلوجيا بتكلم عن كام بيراميدال اتقطع؟ فهو وقت ده البلادر ممكن تتاثر في مرض الضرب ليجيا، لان بقطع اثنين بيراميدال، انما هنا بقطع ايه؟ بيراميدال واحد بس. فعشان كده الريتنشن اوف يورين اللي بتحصل في عيار الهيموجلوجيا ليست حاجه اورجانيك، ولكنها حاجه سايكي. معايا ولا مش معايا؟ لان مش قادر ندخل الحمام، فمع الوقت زي بالظبط لما واحد يقعد فتره كبيره ما يدخلش حمام ممكن يجيله كونفليشن، وممكن كمان يجيله ايه؟ ريتنشن اوف يورين. عندنا كومبليكيشن اوف هيموجلوجيا ليست كومبليكيشن اوف هيموجلوجيا الاسم تحد ذاتها، ولكن لها كومبليكيشن ايه؟ يا اما كومبليكيشن للظروف، يموت بسبب الظروف اللي هي نيمونيا، او اللي هي المونال امبوليزم، او اللي هي السكيمي بارت ديز، او كومبليكيشن نتيجه ان هو قعد على السرير فتره طويله من غير ما يتحرك، اللي هي بقى سايكوزس، اللي هي بيت توز، اللي هي ايه؟ ريتنشن اوف يورين، اللي ممكن كونستيبيشن، دي بي تي، الحاجات دي كلها. اذا كومبليكيشن اوف هيموجلوجيا سهله وصعبه، اعتقد سهله لان كلها ايه؟ كلام فارغ، بس ما تنساش الثلاثه الاول، نيمونيا، المونال امبوليزم، السكيمي بارت ديز. خلاص؟ ياما عيانين بيدخلوا عندهم ستروك، وتقعد انت شاغل نفسك بالاستروك وعايز تدور بالجلطه وعايز تعمل حاجات كتيره جدا في مخك، تفاجئ ان مات بسبب ايه؟ السكيمك هارت ديزيز، او تفاجئ ان هو مات بسبب البلمونري ايه؟ فجاه دخل في جلده ومات بسبب البلمونري امبوليزم. خلاص يا اخوانا ده كده اللي هي الكومبليكيشن ايه؟ اه الهيموجليكا بالذات، لان الننت ده حاجه اسمها فايريشن نيمونيا، لان نفس العضلات بتاعت البلع نفسها بيبقى عنده ديستيزيا. دايما عيانين الهيموجليكا زي ما نعرف بعد الحته الجايه ان الاعصاب بتاعته مظبوط، فممكن يحصل سوارونج، بيتكسر السوارونج عند ديستيزيا، فممكن يحصل فايريشن نيمونيا. علاوة ان هو اصلا اي سي يو، فاي واحد في اي سي يو عربي بيجيله ايه؟ نيمونيا. عشان كده نختار السبب رقم واحد في كومبليكيشن، او اهم حاجه في كومبليكيشن نيمونيا. خلاص؟ ده كده اللي هي الكومبليكيشن. العنوان اللي بعد كده انفستيجيشن، اعتقد الانفستيجيشن سهله، لان انا بتكلم عن انفستيجيشن في المخ، وما دام انفستيجيشن في المخ وواحد عنده نزيف، اعتقد يبقى انسان خطير جدا اللي ما يقولش اول حاجه سي تي. بس تخلي بالك بقى، هل السي تي كويس ولا كويس جدا؟ كويس ولا كويس جدا؟ كويس، بس مش كويس جدا، لان والله في نسبه كبيره جدا من العيانين هيبقوا في بدايه النزيف نورمال بالسي تي. يعني ما تتبعش لما تلاقي سي تي نورمال وتقول خلاص ما عندوش نزيف في المخ، او ما تتبعش وتقول ده عنده ستروك. معظم على فكره في نسبه كبيره جدا من الناس اللي عندهم ستروك بوزيت او الناس اللي عندهم امبوليزم ممكن تعمل لهم سي تي وتلاقيه نورمال في البدايه، بعد كده هيبقى ابنورمال، انما في البدايه اول ما تيجي المستشفى تعمل له سي تي بيبقى ايه؟ بيبقى نورمال. وعشان كده يقول لك اللي احسن منه مليون مره هو ام ار اي. يبقى عايز ان واحد سي تي، اثنين ام ار اي، والام ار اي تكتبه بخط ايه؟ تخين. وبعد كده خلي بالك ان ده عنده نزيف في المخ، ونزيف في المخ على فكره في موضوع مهم جدا، يعني نزيف في المخ كمان شويه او عارف كمان كام حته اسمه سب اراكنويد هيمرج. طب السب اراكنويد هيمرج عشان برضه تعمل له انفستيجيشن كويس هتعمل سي اس اف، تشوف السي اس اف معايا ولا مش معايا. يبقى رقم واحد سي تي، رقم اثنين ام ار اي، رقم ثلاثه تعمل لمبر فانكشن او تعمل سي اس اف تشوف سي اس اف، ورقم اربعه مش انا اللي هقولها بعد، انتوا اللي تقولوها لان انا قلتها في حته تعمل ايه؟ تعمل ايكو تيوب قلبه، لان غالبا مصدر الامبوليزم هيبقى مشكله فين؟ في قلبه التي قد تكون عليكم السلام التي قد تكون بالظبط جنب الهارت ديزيز، ممكن تبقى معايا فرد انفكشن، ممكن تبقى اي حاجه اتنا فايبريليشن الكلام ده كله. فعشان كده رقم اربعه ايكو شوف قلبه. سرطان القلب في عيان الهيموجلوبين مهم جدا عشان تطلع صورته في امبولاي. رقم خمسه مش انا اللي هقولها برضه انتوا بتقولوها، عايز اقولها كاروتيد دوبلر. اوعى تنسى كاروتيد دوبلر، تعمل قناه الدبلر عشان احيانا تلاقي مصدر الامبريزم بتيجي منين؟ من قناه الدبلر. وعشان في مرض شهير تاني هتخدمك تكبر شويه اسمه قناه الارتر الكلوي. يعني احيانا تلاقي ناس عندهم القناه الارتر ايه؟ هو اللي ضيق شويه. فعشان كده اتكلم لما جاي مره ده طلب المشكله القناه الدبلر اللي بيعمل بالمخ بالبنص زي ما هاتوا كمان شويه. وعشان كده الناس اللي عندهم قناه الارتر الكلوز ممكن يتعرضوا لايه؟ لحالات الضغط. فالمهم رقم خمسه قناه الدبلر. خمس حاجات هم دول اللي عايزهم بس مش عايز اي كلام تاني. رقم 1 تي سي، رقم 2 ام ار اي، رقم 3 تي سي اف، رقم 4 ايكو، رقم 5 ايه؟ تعمل كاروتيد دبلر. دول خمس حاجات بتوع الهيموجلوبين. ورقة عنوان واحد فقط في الهيموجلوبين عشان هي عباره عن عنوان الاساسي بقى. وعندي لكم خبر وحش انه يعني لو هيجي لك تعمل الهيموجلوبين فعلا مهم بيجي كتير، لكن اهم جزئيه فيه فعلا الباقي كملوني كده عشان تفهم النيور. انا حاولت الفتره اللي فاتت ادخلكم اجواء النيور، لكن اهم حاجه في الهيموجلوبين فعلا هي التريتمنت اوف الهيموجلوبين. هو بقى الكلام المهم تريتمنت وفهم الهيموجلوبين وتركيز غير عادي، لان احنا قلنا اول ثلاث حاجات في النيورو لازم تركزوا تركيز ايه غير عادي، وبعد كده هنتريح قوي. تريتمنت وفهم الهيموجلوبين. عايز اعرف الاول بس ومكان حاجه، انا عايزين اعرف لما يجي لك امتحان تريتمنت وفهم الهيموجلوبين لازم تعرف انهم كام حاجه؟ ست حاجات. كام حاجه؟ ست حاجات. خلاص احنا دلوقتي في اخر عنوان في الهيموجلوبين، ويبقى خلصنا اول موضوع في النيورو. يعني هتحس بسعاده غير عاديه لما تخلصه دلوقتي. تريتمنت اوف هيموجلوبين ست حاجات. اول ثلاث حاجات، اول ثلاث حاجات كلام فارغ، يعني هم ست حاجات لكن اول ثلاث حاجات كلام فارغ. اللي هو ايه؟ على راي سيده الغناء العربي نانسي عجرم اللي هو اطبطب كل اللي بنعمله اطبطب وندلع بس بنغنيها اطبطب وندلع بس. حتى رقم واحد اطبطب، ورقم اثنين هندلع، بس احنا بقى مش هنطبطب وندلع بس، احنا هنطبطب وندلع وندلع كمان. يبقى رقم ثلاثه هندلع العيال. اول ثلاث مدلس ده انا بقى مدوده. يبقى رقم اول ثلاثه في السته كل اللي بنعمله بنطبطب وندلع وندلك، وتحس ان الثلاث حاجات دول مش شغلتي. يعني انا لسه ما دخلتش عارف العيان ده، لسه ما حطيتش عليه. اللي بيعمل الحاجات دي كلها بيد نيرسنج ومحتاج ممرضه كويسه، واعتقد ان الدم ده فرق علاج طبيعي مش انا بطل. يبقى دول اول ثلاث حاجات نطبطب. يعني ايه؟ رقم واحد اكتب كده اطبطب، اوعى تنسى ان العيان ده مشلول ونام عليه، وهو تنسى ان ممكن يجيلك في كوما، وهو عطلت ان في نديد المخ ممكن يدخلك ديك كومة. وعشان كده لازم اول كلمة تطلع من بحث في علاج الهيموجلوبين هي تكيره في كوماتوز، تخلي بالك من العيان اللي في كومة. معايا ولا مش معايا؟ يبقى رقم واحد كير اوف كوماتوز. كير اوف كوماتوز دي هتتكتب في اي وقت عنده كومة، يعني مش بس بتاع الهيموجلوبين، في اي وقت ديابيت الكومة المفروض برضه فيك بتخرب حاجات اللي هقولها دلوقتي. يبقى كير اوف كوماتوز وهتكتب مع اي واحد عنده كومة. فاكرين ديابيت الكومة؟ كنت فاكرين رقم 3 من تفاديت الكوما، قلت لك ورطه جزء هنقوله في النيور اللي هو ايه؟ الجنرال كيرو في كوماتوز. ودول خمس حاجات ومتحفظين. الحلو جدا جدا جدا جدا ان الخمسه بحرف الدي، فدايما يقول لك كيرو كوماتوز تايب دي. طبعا اللي بتعملهم الممرضه بيد نيرسنج. خلاص؟ ايه هم الخمسه دي؟ اعتقد الانجليزي ما فيهوش الخمس كلمات بحرف الدي بقى. اللي هم ايه؟ الدي الاولى اللي هي ايه؟ اول دي هتبقى ايه؟ الجنرال سرير بتاعه. خلي بالك من عيال على السرير، احنا بنقول نطبطب وندلع. فيبقى رقم اول حاجه بنطبطب بنخلي بالنا من ايه؟ من وضع العيان على السرير. لازم تغير وضعه باستمرار عشان ما يكونش في ايه؟ فانسر فقط. يبقى اول دي فيهم ده. ثاني دي ان يبقى فيه بالانسد نيوتريشن، لازم النيوتريشن يبقى متوازن. خلي بالك من النقطه دي، نقطه مهمه جدا، لان عيان التربي يجي لك، اما عيان التربي يجي لك انت بتقعد شغلك الشاغل تعبه ازاي؟ تعبه جرته ازاي؟ وتدي تربي بالانسد تعمل له نيورولوجيكال اكزامينشن وتنسى خالص انك تاكله. فلازم ما تنساش ان انت تعمل له ايه؟ بالانسد نيوتريشن. خلاص زي ما بقى في الفيديوم، يعني اي حاجه المهم برينترال اي حاجه، المهم ان انت لازم تاكد ايه؟ العيان ده. ما تنسوش ان احنا في اول خطوه اللي هي بنعمل ايه؟ بنبطل، يعني هنقعد بنبطل وندلع العيان شويه. رقم ثلاثه البي الثالثه. ايه البي الثالثه؟ البرادر. البرادر ما تنساش برضه ان انت تركب له ايه؟ قسطره، صح ولا غلط؟ يعني الراجل ده مشلول والراجل ده كوما، مش عارف اتحرك، تركب له قسطره مين؟ يورينري كاستر. رقم اربعه تعمل له انما كل يوم اللي هي الدول. الدول هتعمل له انما كل يوم. ورقم خمسه اهم حاجه في الدنيا بقى حتى نفسه البريس. يبقى عندنا في خمسه دي بيت، وبعدين بالانس نيوتريشن، وبعدين بلادر، وبعدين الدول تعمل له كل يوم انما باستمرار. الممرضه طبعا هي بتعمل الحاجات دي كلها. ورقم خمسه بنخلي بالنا من البريس، او بنخلي بالنا من التنفس. وتخلي بالنا من التنفس ازاي؟ ممكن تلاقي الاكسجين ماشي، الاكسجين كويس جدا للمخ. ممكن كمان لو في سكريشن او كده جماعك تطلعها اول باول عشان ما تخش في ايه؟ في النمو. واهم كلمه في الموضوع، وان انا مش عارف اعمل ايه عشان تروح، لان والله معظمكم هينتهي. مش هتكسر على بالك الكلمه دي معناها مهمه جدا جدا جدا جدا. فانا مش عارف اعمل ايه. انا هقولها وانتوا فكروني في حاجه عشان ما تنسوهاش بقى، اللي هي بنبني انتي بايوتك. خلي بالك الانتي بايوتك مهمه جدا في علاج الانفليشن، مش هتكسر على بالك الامتحان، لكن خلي بالك ان هو ركن اساسي في علاج الايه، لان اول حاجه بتنطر عند ايه؟ هنا نيمونيا. عشان كده لازم تدي انتي بايوتك عشان الشك انفكشن او نيمونيا، لان العيان ده لازم يجيله نيمونيا، لان العيان ده في اي كيو، العيان ده عنده كوما، العيان ده ممكن يحصل له اصابه نيمونيا، وعشان كده انتي بايوتك. انتي بايوتك ما ينفعش بصوره كبيره خطره، ما ينفعش تتكتب بنفس الخطر، لا ما هي تبع البريسك بتاع لاين تكر ايه؟ ما هو تبع التنفس، خليها تبع التنفس عشان يبقى خمسه فيه. ماشي؟ انتي بايوتك ودي كلمه تجيبيها 70 مره في الامتحان. خلاص؟ ايه؟ اكتبوا بيج يعني سليم، بيج يعني سليم. اقول لي بس ان انا بغير السيرفنج بوزيشن بتاع العيان على سليم يعني عشان ما اخدش البيج. ماشي؟ بيج وبلبن وباول وبالانس نيوتريشن والبريسن في الاخر، والبريسن في الاخر دلوقتي هناخد سيرفنج بوزيشن دي انت بايوتك. اعتقد اهم كلمه في الموضوع هي الانت بايوتك. ماشي؟ الكلام اللي بقوله ده هيتكتب في اي نوع من انواع الكوما، كتابه الكوما، يوريم الكوما، دايابيتيك الكوما، اي انسان عنده كوما. خلاص؟ ده كده اللي هو اول حاجه اللي هي كانت ايه؟ بنطبق. خلاص؟ بعد كده احنا قلنا بندلع في الاول او بنطبق في الاول وبعد كده هندلع بقى. ندلع يعني ايه؟ اللي هو سيمتوماتيك تريتمنت. العيان هيشتكي من اي حاجه هنطبق عليه وندلع بقى. اللي هو مثلا اول حاجه سيمتوماتيك تريتمنت. ثاني كلمه في الموضوع سيمتوماتيك تريتمنت. هنعمل ايه بقى؟ يعني مثلا الراجل بنى سنسيشن في الاول، في الاول وفي الاخر هو عنده نزيف في مخه. النزيف ده هتعمل فيه ايه؟ ادى حاجه يعني لنزيف او ممكن يزيد الضغط في المخ فيعمل ديما. فلازم تعمل ايه يا جماعه؟ سيريبرال دايجريتنج ميجر. سيريبرال دايجريتنج ايجنت تدي حاجه تنشف المخ. يبقى اول حاجه بننشف المخ. ننشف المخ بايه؟ تدي مانيتول. خلي بالك كلمه مانيتول في دكاتره كتير جدا بتضايق ناس، وعشان كده جنب كلمه مانيتول اعمل له علامه استفهام. يعني في ناس يقول لك تدي مانيتول ازاي؟ طب اقول له هدي مانيتول. هو المانيتول بيعمل ايه؟ بينشف الايه؟ ياخد الايديمه دي بنفس المخ، ياخد الايديمه دي بيوديها فين؟ تفتكروا بيوديها فين؟ هو يا جماعه الراجل اللي عنده النجيزه ده او عنده ستروك، انا لما انا بديله مانيتول الميه دي بتروح فين؟ بتتبخر من دماغه، بتلاقي فيه بخار ميه اكتر من دماغه لما بديه مانيتول. لا ما بياخد الميه ومدخلها فين؟ في البراز ده. يقوم يعمل لي ايه؟ هايبر تنشن. وعشان كده في بعض الناس يقول لك مانيتول زي ابلاز. بعض الناس يقول لك ادي مانيتول عشان تنفس فوق الازت عشان ينزل الميه اللي دخلت فين؟ في البراز ده. في بعض الناس يقول لك ازت اكتب تريبلاند باي دريسنج ليجر في مانيتول. وجنبيها كمان علامه استفهام اعمل مش عايز استفهام. رقم اثنين ما تسيمتوماتيك انواع من جنب العيان درجه حراره ارتفعت شويه ونسبه كبيره جدا من العيانين هيموت ليجر، لان مجرد وجود نزيف في المخ يرفع درجه الحراره. الدم مجرد وجود الدم بره الدرجه جدا يرفع درجه الحراره ويبقى فيه فيفر فبيجي له عندي ايه؟ دايركت. احسن عندي دايركت هنا ممكن البرق تمول، برق تمول كويس. رقم ثلاثه الراجل ده مش قلنا ممكن يرفع في فومتنج، هتجي انتي ايميتك. انتي ايميتك ممكن تجي اي حاجه للتربيع، صح؟ رقم اربعه هدي العيان شويه. العيان ده بيتشم فممكن تدي ايه؟ سيجاتيف. وطبعا جنب كلمه سيجاتيف واعمل لي علامه استفهام برضه. في دكاتره كتير جدا يقولوا لنا لا ما تجيش سيجاتيف للعيان النيوم عموما. ليه هنجيب سيجاتيف للعيان ده؟ ليه العيان اللي بتروح ما بنجيبوش سيجاتيف؟ لان السيجاتيف هتاثر على النيورولوجيكال اكزامينيشن. انا عندي البطايق عشان اما اعمل له النيورولوجيكال اكزامينيشن يطلع النيورولوجيكال اكزامينيشن ماله؟ مظبوط. فيعني في عليها كلام ان انا اكتب دريبي سيجاتيف وفي الاخر لو في بس بنجليجن عضلاته مشدود على الاخر فما فيش مشاكل خالص او ما فيش مانع ان انت تدي مصر ايه؟ ريلاكس. حاجه تبوش المساء شويه. اول حاجه بنطبق اللي هو كتير الكوماتوز. ثاني حاجه سيمتوماتيك تريتمنت متدلع اي حاجه تظهر عليه درجه حراره مرتفعه عشان ننزلها بيرجع للدي انتي ايميتك عضلاته تقل شويه هندي مصر ريلاكس يعني نتنفس شويه هنهديه شويه. كل ده انا لسه شغلي ما دخلش يعني انا كل ده يا جماعه في كلمه واحده بس جود نيرسنج. جود نيرسنج شغلك مين؟ ينفع او مش شغلك ينفع؟ شغلك الممرضه. رقم ثلاثه احنا لا مش هنطبق ونجمع وبس، انما حاجه مهمه قوي ان احنا بنجلك كمان اللي هو فكره ايه؟ ثيرابي. طبعا اللي بيجلك هو مين؟ عيان العلاج الطبيعي او دكتور العلاج الطبيعي. بيجلك يعني ايه؟ بيجلك رجله بس في اكسرسايز، اكتف اكسرسايز، يعمل مساج على رجليه عشان ما احصلش يعني اقصد حاجه عشان ايه؟ نحافظ على عضله عشان حتى ما يحصلش ويستنج قدامك معايا ولا مش معايا. طب نعمل باستمرار بيت ثيرابي او لون فيش او باتت اكسرسايز. الكلام ده كله لحد هنا هل انا تدخلت على العيان ده؟ هل انا هجيب جنب العيان ده؟ ما حدش جنب العيان. ممرضه كويسه واحد بتاع علاج طبيعي هيستمر معاه شويه عشان يدلكه، وبعد كده بقى بدايه شغلنا في الثلاث حاجات الجايه. تجيك من كوفيني بليجيا ثلاث حاجات في الاول خلصنا منهم تحط اللي في المعمل ايه؟ اي كلام. لكن بعد كده بقى الكلام اللي مش اي كلام اللي هو شغلتنا بقى هنا هيتدخل الطبيب. وتدخل الطبيب هيعمل ثلاث حاجات. هتعمل ثلاث حاجات. اول حاجه بالسبيك تريتمنت. الشرطه اللي انت بقى تقولك بالسبيك تريتمنت وانت هتدخل بتقولك وانا قاعد اقول تدخل الطبيب وهتشوف كمان شويه ليه تدخل تدخلك زي اللي يعني انا بعمل اي حاجه زي ما هنشوف دلوقتي. بالسبيك تريتمنت في كلمه واحده اللي هي تساوي تريتمنت اوف ايه؟ تريتمنت اوف ذا كوز. هنعالج الضرر بقى واحنا متفقين اصلا قبل كده ان الضرر فاسكولار مفيش تقول بقى تيومر ولا مش الكلام التاني ده. هو الضرر بص يا جماعه مصيبه فاسكولار يا اما ثرومبوزك او امبوليزم او هيموريدج. طبعا لما تقول تريتمنت اوف ذا كوز المفروض انت بتذاكر الكلمه دي النهارده عليك تجمع وانت بتذاكر يعني المفروض وانا بقولها دلوقتي المفروض ان انتوا تجمعوا المفروض ان انتوا تبقوا في منتهى القصد. لان خلي بالك حاجه مهمه جدا ان انا ما اقدرش اتدخل غير لما اكون شور بنسبه 100% الرياضه ترومبوزس ولا هيموريدج. لان لو اتسرعت واديت علاج الترومبوز وهو طلع في الاخر هيموريدج راجل جميل. لو اتسرعت واديت علاج الهيموريدج اللي هو عنده نزيف في الدم فاديت علاج الهيموريدج عشان نقص النزيف وكان عنده ترومبوز راجل جميل صح ولا غلط. فعشان كده صعوبه المشكله عشان كده دي مشكله كبيره جدا. اكتب بدايه تدخل الطبيب بمشكله اول مشكله هتخليك تتم قدام العيان لانه ما اقدرش اعمل اي حاجه غير ما اعمل ايه سي تي. على فكره احيانا السي تي يخدع تماما. شفت بقى يعني عشان تتاكد تماما لازم ام ار اي تمام. عشان كده تبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. واقول لكم على معلومه بس انا مش متشكك انت تصدقوني ولا لا لكن انا هقول لكم على معلومه والله 50% من الناس اللي بيموتوا بسبب الاستروك انا قلت لكم شويه بيموتوا بسبب حاجات غير الاستروك. هل ده عمرك كمان كلمه دلوقتي ان 50% او اكثر من الناس اللي بيموتوا كمان في يوم بسبب الطرق ماتوا بسبب كومبليكيشن اوف ايه اوف تريتمنت يعني بسبب غلطه الدكتور. يعني انت قاعد تقول انا هدخل بطرق للثلاث حاجات المهمين هتدخل في مصر عيوني دلوقتي 50% لان انت ممكن تدي دواء وانت هو عنده حاجه ثانيه ما تبقاش متاكد هل هو هيمرض ولا ايه ترومبوز. المهم تريتمنت اوف ذا كوز او بسبب تريتمنت اعتقد ده كان ترومبوز. فالكلمه المضيئه اللي بتكتبها اول كلمه ترومبوليتك ايه؟ ترومبوليتك ثيرابي. ومش اي ترومبوليتك ثيرابي لان قلتها في ثلاث حاجات مين بقى؟ ما يكونش تاني طبعا. بس خلي بالك الترومبوليتك ثيرابي زي ايه بقى بتدي هنا ايه؟ ما بتديش بقى طريقه تنميه الكلام الثيرابي ده. ادي على طول فيشو الادمينوجين اكتيفيتور تي بي اي اللي احنا قلنا فين؟ في المايكاردر انفاركشن. بس وانا في المايكاردر انفاركشن قلت لك ان لازم لما تيجي تدي تي بي اي او تدي اي ترومبوليتك ثيرابي لازم تديها ايه؟ بالسرعه. هنا بقى في النيورو مش هقول بسرعه ده انا هقول لك بسرعه جدا جدا جدا لدرجه ان في بعض الكتب بتكتب كلمه حلوه جدا. عارف يشتغل لك ايه؟ يقول لك تايم انت عارف تايم از ماني الوقت فلوس. هنا يكتب لك الكلمه دي يقول لك تايم از برين. يعني كل ما هتتاخر دقيقه كل ما حته في البرين هتموت. وطبعا حته في البرين تموت مش هترجع تاني معايا ولا مش معايا. بكتب الكلمه دي ترومبوليتك ثيرابي هات تون از بوسيبل دي امتى؟ لازم وزن 3 اور بعد 3 ساعات مفيش كلمه معايا ولا مش معايا. اذا الترومبوليتك ثيرابي في مريض الاستروك الترومبوز بعد 3 ساعات والله ما ليها كلمه معايا ولا مش معايا. يبقى عشان كده الترومبوليتك ثيرابي لازم تبقى 3 ساعات وتكتب الكلمه دي بخط جامد قوي تايم ايه؟ اكتب تايم بريك. انت عارف الدقيقه الواحده لما تعدى على عيان بيموت جاب كام نيرون؟ حوالي مليون نيرون. وعلى فكره مليون قطعه من 10 نيرون يعني تقريبا 2 مليون دقيقه. فانت عشان كده هتدي ترومبوليتك ثيرابي از سون از ايه؟ از بوسيبل. بس تخلي بالك بقى شوف المصيبه اللي هتقابلك دلوقتي. علاج الستروك من اصعب الحاجات لدرجه ان احسن حاجه يبقى احسن حاجه في علاج الستروك ايه بقى من خبرتي في الستروك؟ هقول لك انت عارف احسن حاجه ايه؟ انت تقعد عند العيان تحط بطاقه وتسيبه كده وخلاص. ما هو العميل هيموت نص رجاله احسن من ان انت تديله حاجه ويموت منها. هتلاقيه بيموت بالبطاقه نظره الكلام مش هتنساها طول عمرك. فعشان كده سيبه خلاص. لان انت تدي ترومبوليتك ثيرابي اولا ده بيتضمن من الخلايا دي ثلاث ساعات. لو انا جاي في المكان ده ما هو الستروك مش هيجيبه في المستشفى. مش هيلعب المستشفى او يجيب الستروك هيجيبه فين؟ في بيته او على القهوه او في النادي او في اي حته معايا ولا مش معايا؟ على بال ما يجي لك ممكن يعدي ثلاث ساعات اصلا. لازم تديها ثلاث ساعات ولازم تخلي بالك من حاجه اكون متاكد تماما ان ما عندوش ايه؟ المزيد ما عندوش بليزي. شوف بقى الحاجه الحكايه الثانيه لازم اكون متاكد ان ايه بقى؟ لازم كمان ما ينفعش اديها لواحد عنده هايبر تنشن. وعلى فكره دول قليلين قوي. قليل لما تلاقي عيان محترم بطريقه دي عنده ترومبوز ضغطه كويس ما عندوش بليزي جالك قبل ثلاث ساعات طبعا عيان بيعمل كده. مش هتلاقيه وعشان كده ترومبوليتك ثيرابي برغم ان هي مهمه لكن ما بنديهاش خالص لازم اول ما نستخدمها. شفت معاك؟ اثنين ما دام التريتمنت اوف ذا كوز السبب الثاني كان ايه؟ امبوليزم. اظن هنا هتدي انتي كوجلانت. انتي كوجلانت كان زمان الانتي كوجلانت بتديها مع الترومبوزس او الامبوليزم. والحق دلوقتي في عند المشاهد كده، لكن الصح قوي ان الانتي كوراجنال ما تجيهاش الا واحد عنده ايه امبوليزم بس، تتاكد من السيتي او ام ار اي عنده امبوليزم فقط، هو ده اللي ينفع بيه انتي كوراجنال. طبعا في تفضيح القرض لو جيت انتي كوراجنال واحد عنده ايه هيموريج، ايه ده بتاع القرض ده هيتموت العيان، والعيان زي ما قلت لك هو بيموت بيترك من نظره ايه نظره عتاق، يعني هي بتروح الاحسن اما العيان يموت مش ربنا احسن من لما يموت لوحده، يعني احسن من لما انت ايه تتدخل تموته تبنطيه. فانت كراجل انت ما تتجهاش الى واحد عنده ايه يا جماعه امبوليزم بس، ومش كل الامبوليزم يعني كمان مش كل الامبوليزم. خدنا مرض في الكارديولوجي بيعمل امبولايز، والمرض ده قلت لك ان الانت كراجل انت استنكر عن فيه المرض ده مش فاكرين خالص جدا، كان اسمه انفكتيف اندوكاردايتس. برافو عليك، كان اسمه مرض انفكتيف اندوكاردايتس، كان بيعمل امبولايز ومع ذلك ما ينفعش ايه انت كراجل انت العيان ده بيبقى عنده هيموريدج كمان، لان كان عنده توكسيميا ممكن تعمل له باكتيريتك وايه وهيموريدج. عشان كده يقول لك ان الانتي كوراجولانت الانديكيتد ان يبقى حاجات الامبوليك نيمبليزيا كلها ما عدا ايه ما عدا الانفكتد اندوكاردايت. هل كان استخدمها في علاج الترومبوزس؟ ما عادش، كان زمان استخدمها في علاج الترومبوزس، دلوقتي قال لك لا علاج الترومبوزس مش لازم تدي انتي كوراجولانت، استخدمها بس علاج ايه الامبوليك نيمبليزيا. وبرضه تحس بتدي ايه طيب على فكره تبدا بكلمه انتي كوراجولانت دي هايلي كونتروفيرسال. هايلي كونتروفيرسال يعني ايه هايلي كونتروفيرسال؟ يعني عليها كلام حاجات ناس كتير جدا، يعني في ناس يقول لك مستحيل تبقى انت كوراجولانت خالص، وفي ناس يقول لك كان مين ادي انت كوراجولانت، انا خربت انت كوراجولانت بتاعك حاجه غريبه جدا. حتى لو العيان عنده امبوليزم ممكن تدي انت كوراجولانت ومجرد عضيف منك من داخل في ايه؟ كنابيل تبقى فيه، يعني الراجل جالك وعنده امبوليك كنابيلجا انت عرفته بايه؟ حتى لو ما كانش عنده الامر قبل كده. فعشان كده اقول لك الانت كوراجولانت دي كونتروفيرسا، بس احنا بنديها ليه؟ ما انا مش حاجه ثانيه، طب انا هعمل ايه جنب العيان يعني؟ يعني انا جبت المريض عايز تفطر وتجمع، طب انا واقف شغلتي ايه؟ يا عم ادي انت طبعا خلاص، بس اكون متاكد ان هو مش هيموت، واكون متاكد ان هو اندومي، واكون متاكد ان هو مش ايه؟ مش انفكتيف عنده كوبايت. بندي ايه انت طبعا ضعفين بقى هيبرين ويتبنى يوم ويكرر ويت هيبرين يبقى احسن من كده. بندي هيبرين لمده يومين او ثلاثه، خلينا لمده يومين. تاخدي هيبرين انفيوجن لمده قد ايه؟ يومين. وفي نفس الوقت وفي نفس اللحظه وانت بتدي هبل الخلايا تدي كمان اورا انتي كوجنال، تدي بقى انفيجان مريجان اي حاجه، انما تدي اورا انتي كوجنال في نفس الوقت. ليه في نفس الوقت؟ بعد يومين هتكون وقت الهبل وتخليه يستمر على ايه؟ الاورا انتي كوجنال، لان الاورا انتي كوجنال بتبدا تشتغل اصلا بعد يومين. فكنا زمان بنعمل ايه؟ بنعمل هبل لمده يومين، وبعدين وقت الهبل نقوم ندي ايه؟ اورا انتي كوجنال، فبعدين يشتغل طيب مين؟ طيب يوم الجميل دينا يعمل ايه؟ هنحرك الشوارع ما تلاقيه ناس هيجيلك مغاصة تانية. وعشان كده يقول لك الوقت دي ادي هيبرين وانت منتشر لمدة يومين، بس في بداية ما تبتدي هيبرين ادي هيبرين انتي كوأجلان. الجرعة بتاعت الاورا انتي كوأجلان مهمة على حاجة تبقى عارفة، وعلى فكرة الجرعة دي اي اورا انتي كوأجلان حاول تحتفظ اي امرجنسي من الجرعة دي، هي طبعا اورا يعني ما حدش يقول له اي دي تابلت. بندي ايه بقى؟ بتدي 5 مللي جرام 3 مرات في اليوم في اول يوم، ده في اول يوم بس. يعني هو اول ما دخل المفهوم دخل او البيت او البيت انت دخل المستشفى في اول يوم بنديه كام قرص؟ 3 قرص، كل قرصه دي 5 مللي جرام. في ثاني يوم بخليهم قرصين بس، في ثالث يوم ولمده شهرين بيمشي على قرص واحد بس ماريجان. معايا ولا مش معايا؟ يعني بنديه 3 قرص اول يوم، قرصين ثاني يوم، قرص ثالث يوم، لحد شهرين بقى يقعد ماشي على ايه؟ قرص اورال انت كوزن خلاص الواحد 5 مللي جرام. معايا ولا مش معايا؟ ده كده اللي هو الانتي كوجلانت. ايه رايكم؟ كده؟ انا خليت اكتب طبعا، لازم عشان اتاكد ان هو ما يكونش هنا، لان لو كان هنا مش كونتر انتي كوجلانت خلاص؟ لا ده انا الانتي كوجلانت مش ترمبوليك كار. هنتكلم حاجه، خليكم معايا قلنا خليكم معايا. بندي كمان ده بقى اللي معلوش كلامي، ده لازم تديه، ده طبعا برضه ما يبقاش هنا. تدي ايه انتبليتيك اللي هو الاسبرين. الاسبرين شوف الاسبرين اللي هو حاجه هايفه، تخيلوا ان الانتي كوراجولانت دي عليها كلام، والترامبوليت الثرا دي عليها كلام، لان نادرا ما تلاقي عيان محترم لدرجه ان انت تعرف تدي له ترامبوليت الثرا. الاسبرين ده انت ممكن تقول حاجه هايفه، الاسبرين اللي بتاع ايوه هتدخل الامتحان وتنتهي، او حتى لو كنت هتقعد تقول الاسبرين اللي انا بكتبه ده. الاسبرين از هايلي ريكومند، الاسبرين مهم جدا جدا جدا جدا، خاصه الاسبرين دول مهم قوي ان هو بيمنع ان اي امبوليزم ممكن تتطور تاني. عشان كده الاسبرين اكتب كده فيري فيري امبورتنت، ومش ممكن ينسى ده. معايا ولا مش معايا؟ يبقى اذا احنا دلوقتي في العنوان الرابع اللي هو كل ده بنعالج السبب، علاج السبب قد يكون ترومبوليت علاج ترومبوليت ثيرابي قد يكون امبوليزم هندي ايه الطبيب وكنا الخالصين هندي كمان ايه انت بنكلف ولا تبقى حاجه لما نرجع ده خالص طب لو مزيد لو مزيد اقول لك نصيحه اخر ولا نصيحه لو مزيد انت بتشرب جنب انما نزيف هتعمل ايه يا جماعه لو عنده نزيف هتعمل هنا ايجاكوليشن حاول انت تشرب الايه ده طبعا بيبقى سيرجيكال سيرجيكال سوليوشن تحط في تشفط الايه الدم اللي موجود في مخه طبعا لو نزيف كبير بتشتغل تعمل حاجه انما خلاص برضه تحط تعمل برضه نفس الحاجات دي انا هشتغل احط اي حاجه ولو نزيف غير مريض برضه مش كده ايه احيانا النزيف ده تلاقيه الحته دي فما تعرفش برضه ايه تعمل حاجه يعني حتى دي فيها مشكله يعني شوف انا بالصوت كل كلمه فيها مشكله هتيجي دي الكومبليت الطلب هيبقى مشكله انا كنت قادر مش مشكله قدامي هتيجي تشفط الدم مش لاقي مشكله لان احيانا يبقى الدم فين جوه المخ جوه المخ ده خالص ازاي ما انت بقى تصلي اه تشفط الدم ده كان كله بوصله المخ كله يطلع من غير مخ اللي هو طول له مخ عشان تشفط الدم تبقى غبي يعني فتسيبه يموت مخه كويس احسن من لما يعيش المهم من غير مخ معايا مش معايا فيبقى رقم هتكون ده معالج السبب ده كده اللي هو علاج السبب ده اللي هو كان رقم كام؟ رقم 4 رقم 5 احنا قلنا 1 2 3 في شغلتي رقم 4 بحاول اعرف السبب وغالبا ما بعرفش عنه رقم 5 بقى هي قضيه خطيره جدا جدا جدا في راجل مدمن اكثر القضايا اللي هنتكلم فيها واكثر مشكله هتقابلك لما تبقى حاطط قدامك ايه مشكله كبيره بتواجهك وانت بتعرف حاله الكروب كله بدون اي تراجع وهي دي المشكله اللي شغله الدنيا كلها قضيه البلاد بريشر ضغط عالي دكتور هي مشكلة كبيرة جدا نعمل ايه في الضغط هيجي لك واحد عنده كروب هتلاقيه في الضغط عادي هتلاقيه 210 على 120 210 على 120 عالي ولا مش عالي ده عالي جدا نقلله ولا ما نقللوش ده السؤال الاول هتقلله ولا ما تقللوش ولما هتقلله هتقلله انت ولو مش هتقلله مش هتقلله ليه هو اصلا ليه بلاد بريشر انا حاسس ان انا ما قلت بلاد بريشر ما حسيتش ان انتوا يعني اهتميتوا كده هو ليه البلاد بريشر مشكله في العالم ده مشكله كبيره جدا ليه مشكله كبيره جدا لان لما تيجي تحكمها بالعقل والواقع تلاقي ان المخ ده هو اورجن رقيق جدا جدا جدا صح ولا غلط اورجن رقيق جدا فهو الوقت فيه ايه فيه ترومبوزيت او امبوليزم او حتى هيمورج يعني كميه الدم اللي واصله للمخ قليله لطلحي اما يبقى كميه الدم اللي رايحه للمخ قليله يعني البروتينات قليله لطلحي يبقى الضغط ماله يبقى ضغط عالي عشان يزق شويه الدم دول يوصله للمخ كويس صح ولا غلط؟ فانا اجي احس علو الضغط في عيان التوكس صلح العيان الضغط معايا ولا مش معايا؟ اذا الضغط بيعمل حاجه حلوه جدا ان هو بيزود الايه؟ البرجيوز بيرفع الدم بقوه نحو المخ عشان كده ايه؟ عشان كده حتى الناس العواجيز الناس العواجيز لما بيجي بيزود الضغط زي عادي ما تسرعش وتقلله لان علو الضغط حلو عشان يعوض القدره الثانيه عند الناس العواجيز معايا ولا مش معايا؟ اذا الضغط حلو ولا وحش؟ حلو جدا لانه بيزود البرجيوز بس طبعا برضه الضغط وحش جدا برضه لانه هو الضغط اصلا سبب المصيبه ده هو سبب المصيبه هو اللي عامل له ايه؟ ده هو ارتفاع الضغط هو اللي عامل له نزيف هبتدي الضغط عالي يقوم العيان يخش في نزيف ويموت يبقى لازم نقلل الضغط عشان نزيف السبب ولو قللت الضغط انا بقلل البرفيوجن معاك كده موصل المخ قضيه خطيره جدا فعلا ان انت ازاي تظبط البلاد بريشر الترند الحديث في العلاج بيقول لك ما تعالجش الضغط ما تعالجوش غير لو عالي قوي عالي يعني وصل كام يقول لك لما وصل التستون اكتر من 220 والدايستول في رقم العود دلوقتي 140 فانت تخيل الرقم كان ده حتى يقول لك لغايه 110 120 الدايستول كان يقول لك بص على الدايستول شوف 110 120 قلله دلوقتي يقول لك بص سيب العيان في حاله لحد ما الدايستول لما يقيس الدايستول اكتر من 140 وبعد كده يقول لك 120 انما لما تلاقيه اكتر من 140 عالجه لو اقل من كده ما تعالجوش الدايستول بالذات شفت بقى ما تعالجش عيان الضغط الا لما الضغط يعلى قوي يعلى قوي لدرجه كام؟ الدايستول يبقى اكتر من 140 طبعا 140 ده اللي هو عالي جدا اللي هو خلاص بقى ده 140 ده اللي هو هيجي له نزيف يعني خلاص لازم تقلله بس خلي بالك بقى وانت بتقلله قلله ايه؟ مش سلولي بقى فيري فيري سلولي لازم تبقى جنت قوي وانت بتقلله لان حتى في مثل امريكاني مش عارف سمعت عنه ولا لا قبل كده بيقول مثل امريكاني بيقول ان عيان الضغط لو نزلت الضغط اسيوط العيان يموت هكتب المثل الامريكاني ده لو نزلت الضغط اكيوت العيان الموت ده كان في اول امريكا طبعا مثلا لو نزلت الضغط اكيوت العيان الموت نزله بالراحه جدا لان خلي بالك المخ اتعود على كميه دم معينه اللي قلله كميه الدم اللي فاتت المخ ايه هتقل وشايف ان المخ ده رقيق جدا ما يستحملش النقص المفاجئ ده معايا ولا مش معايا فعشان كده قلل الضغط سنة سنة. وعشان كده يقول لك ان في البداية مش متحب هنا لو قسم شام بنقر اللي هو الإجابات والكلام ده مش متحب لانه بنزله بسرعة. لا انا عايز حاجة تنزله ايه؟ عشان حاجة تنزله بالراحة ممكن تدي الميديكالور حلو جدا. ناس البرتقال طبعا هنا مش متحب برضه لانه بنزله بسرعة بيعمل ضغط ريشن في ثانية فما ينفعش. شفت بقى انت بتنزله الميديكالور حلو الميديكالور بكر برضه كويس معايا مش معايا. ده كده اللي هو القضية الخامسة بالبريشر. ويبقى اخر حاجة رقم 6 رقم 6 حابب نلاحظ حاجة نعم عدد ذلك ماشي حاجة ماشي حاجة وكلمة سلاحة يعني لما اقول رقم 6 هو ده لديه ولا عايزة لنيدة بس هو رقم 6 بقى على اني بموضوع حلو وكلمة عيونه بس رقم 6 انت بس تلدي بحاجات نيو بروتكتب خلي يامنا كما عرفناش مخه نيو بروتكتب اكتب جنب نيو بروتكتب نيو بروتكتب حتى تبقى ماشي عين على قفل نيورو بروتكتيف تبقى جنبيها نوت افكت فاكر حتى في الامتحان بقول لك ايه هم بقى نيورو بروتكتيف وايه هم قلت لك نوت افكت بس نيورو بروتكتيف اللي هم ايه بقى بصوا في دواء تبقى في ضغط القرن لو ما كتبتوش جميع جميع الاضطراب بيخلص اي واحد عنده نزيف على فكره بتكلم كده وكاني الدواء ده بيعالج وكاني هو مش عارف ما بيعملش حاجه بس هو لازم تديه بيعمل يعني بيعمل حاجه بقى لازم تديه بسرعه الدواء ده ايه تبقى فضيحه ما كتبتوش اسمه اضطراب لومايسر في بقى الأدوية القديمة اللي بتلاقيها مكتوبة في كتب الطفرة أو اللي هي يقول لك بقى ادي مش عارف ميتروبين بقى ادي سنتان بقى مش عارف ايه انما الدواء اللي انا عايز فعلا اكتبه تريبل لايسن جميع يمين التروب. بص يا جماعة أول ما عيان التروب يدخل ما تنفعش تعمل لي حاجة وان في تي ولسه ما تمرضش حاجة طب هتعمل ايه؟ وانت عارف ان هو التروب وهتدي مثلا انت كوادر انت ما ممكن يطلع هيمورج هتدي علاج الهيمورج طب ما ممكن يطلع عنده قلب طب هتعمل ايه؟ عشان كده أول حاجة بنعملها أول حاجة بندي تريبل لايسن ساعات بندي من 10 وحياتكو انتو 20 انبول مرة واحدة في انفيوجن من 10 ل 20 وفي بعض الحالات 30 انبول تتخيل يعني ايه؟ تقعد تكتر في الممرضة بس تقعد على تكتر عن مولات تريبل لايسن 30 انبول تريبل لايسن مرة واحدة من ظهور انفيوجن تريبل لايسن ده قلت لك حتى لو انت واخد نبل وبدنا شفتها قبل كده في الدايابيت صح ولا غلط؟ تريبل لايسن عبارة عن نبل جروب فاكتور نبل جروب فاكتور اللي هو طبعا نبل واخد نبل ليه؟ اللي هو يعني ايه؟ ممكن لا مش ده تريبل لايسن اللي هو ده ثاني ادنو بلاك انما تريبل لايسن اللي هو نيرف جروث فاكتور اللي هو ممكن يكون الاعصاب مره ثانيه هو مش ماسك بنيه الاعصاب مش حاجه صحيه هتكون الاعصاب اللي ماسك ولكن لو اديته بسرعه ممكن ايه يبقى كويس تريبل لايسن ده يا جماعه مهم جدا اوعى تنساه اكتب نجيب جميع يمين دي الاستروك في بقى ادويه قديمه اللي بتدي ايه بقى؟ نيتروبين نيتروبين ده بيعمل ايه يعني؟ هو بيقلل الاكسجين ميتابوليزم يعني استهلاك الاكسجين كونسمشن استهلاك الاكسجين يقلله شويه وفي نفس الوقت بيقلل الفيسكوستي فيزود السيربرال بلاد ليه السيربرال بلاد فلو فيزود الدم اللي رايح للمخ طبعا هتسالني هو الميتروبين ده يعني بيعمل حاجه اقوم انا قايل لك الحقيقه المره لا ما انا هحتمل طبعا الدور الكتف الاول هو السيربرال لايسن في كتب او في بعض حتى الدكاتره يقول لك السيربرال لايسن صاحبين بيسموه ايه؟ بيسموه ترومبوليتك ترومبوليتك ثيرابي اوف ستروك عارفين الترومبوليتك ثيرابي اللي هي كانت في المايكاردال انفاركشن صح ده الترومبوليتك بتاع الستروك هو التريبل لايسن ده اللي انت لازم يعمل تجديد بسرعه عشان يعوض النيرونز او النافذ او الحتت اللي نافذ في المخ التريبل لايسن علاج الهيموبليجيا هو علاج سخيف وتحس ان احنا ما عملناش حاجه يعني جايب الكليه في مشاكل انما ما عملتش حاجه حتى الظهر بيعالج اللي هو النيوروبروتكتيف وانا علاجته قلت لك ان هو ايه ما بيعملش حاجه خلاص واحد اثنين ثلاثة بالدم ونفضل وايه بالدم بعد كده بتتدخل اول حاجة تعالج السبب وتلاقي نفسك قدام مشكلة كبيرة جدا وبعد كده مشكلة الايه بلاد بريشر وبعد كده بقى النيو بروتكتيف وهي اللي عايزك تعرف ان هو مش افكتيف ان هي مش افكتيف بس بندي بندي تريبل لايف وكده خلصت موضوع الهيموبليجيا موضوع على فكرة موضوع الهيموبليجيا الموضوع صعب ليه صعب؟ لسببين ان هو موضوع صعب والحاجة الثانية اول موضوع يعني بتبين معرفتك بالنيو هتقتلك في الهيموبليجيا يعني حبيت ابدا بيه عشان يبقى دخلت اجواء النيورو ولسه بقى بتفتح ده المفروض اي انسان طبيعي كان بدا بيه في الاول بس انا ما بحبش ابدا بالمقدمات في الاول بحب ابدا دايما بموضوع يعيش في الادويه اه بيحصل نمو بيجي في البدايه وبعد كده يقلب بهنا البيت اه بالظبط ممكن يقع على نمو بيجي طبعا ممكن يقع على كده ده لعلمك بقى معظم الاوقات بتبقى نمو بيجي بس واخد بالك؟ يعني ممكن يقعد فعلا على كده عمله بليجيا واتمنى على فكره الحته دي اصلا في فتره سندروم لان الشريان اللي بيغذي الايد في الاريا 18 غير السريان اللي بيغذي الرجل. يعني لو اتخذ السريان اللي هو اللي بيغذي الرجل ممكن يجيب مكان الفرد. انا عارف الكلام ده في البصره سندروم حتى كده. نبدا عايز اتكلم عن ايه بقى؟ بتكلم عايزين نتكلم عن السلوك الكورتي عن قشره المخيل. شفت كده الاريا او الاريا اللي موجوده في السريبرا الكورتي. في الحته كانت النيورو يا اخوانا ثانيه يبقى الحته الحته بعد كده نبدا احضرها من دكاتره حتى لو فضل الاجازه بقى. يعني بعد كده تيجوا يعني لما عايزكم تيجوا ضايعين مش مشكله. السريبرا الكورتي الاريا من السريبرا الكورتي تعطيني المخ او القشره المخيه مليانه ايه؟ اريا كتير قوي. اريا كتير قوي دي هم كتير قوي اللي عارفينهم هم اللي عاملينهم رقم. يعني اكيد في مراكز كتير قوي انت ما تعرفهاش. اكيد. مره كان في عيان عنده سروق ولازم في السروق يعني. الراجل ده كان دخل في ناديه المخ. كان حاسس ان هو خلاص بقى منتهي منتهي يعني ما كانش فيه اي امل انه يعيش عشان ابين لكم في حاجات كتير فعلا ما نعرفهاش. الراجل ده كنت قاعد معانا في حاجه زي العاده دي يعني مش حاسس يعني عاده سيئه. اي دكتور في الدنيا لما تدخل مثلا نبطيه انت المفروض تساعد العيانين النيل يعني تبقى مبسوط اول ما تلاقي العيانين النيل اللي رايحين. انا مثلا يعني الراجل اني لازم اصحيه مع بعض في اي حاجه يعني اللي هو ايه انت ايه الاخبار يا ابني وكل حكايه تانيه قبل كده لا لازم نكملها وكده. فالراجل المهم طب احكي لي قاعد يحكي لي ويتكلم ومش عارف ايه الكلام ده وقعد طبعا مستاء جدا من اللي حصل له وقعد عليا جدا. قال لي دكتور انا ليش انا عمري في حياتي انا عايز اقرب من ربنا وعندي في حياتي ما صليت وعمري انا هصلي. طبعا الراجل مسلول قلت له هتصلي هتصلي وتقعد قعد يصلي فقال لي كلمه والله العظيم انا فعلا العيان ده بالذات انا ما انساهوش ابدا لانه قالها لي بطريقه قال لي انا نفسي اقوم والله عشان اصلي انا نفسي احس بنفع في الصلاه والسجود وان انا اصلي في الجامع واخر والله انا الطريقه فعلا يعني الطريقه انا مش ممكن اوصلها هو قال ازاي. المهم الراجل ده بعد فتره خف فعلا او مش خف الحاجه الغريبه بتاعت كل الانفستيجيشن كله ما خفش رغم ما خفش بس الغريب انه فجاه لقيت ايده بالرغم ان ده ضد المنطق ومفيش تفسير عيني لقيته بيتحرك وقام معانا في الجامع على جنب الاي سي يو كان قاعد فيها وطلع معانا وبعدين رجع الراجل ده بقى من هنا ومن هناك بنتناقش مع الاستاذ بتاع الحالات اللي جت والله فعلا واحد من زمايلنا كان يعرف الحديث اللي ضار بينه ولما كنت بقعد اتكلم معاه وعن الصلاه وان هو ازاي كملت الضم والكلام ده كان بيتكلم معايا يا جماعه ان هو خف يمين ورجع تاني دي مالهاش تفسير ابدا يعني هي مالهاش اي تفسير خالص ان هو ازاي كان عنده النزيف وما حصلوش اي حاجه وما عملوش اي حاجه وان هو يخف ويقدر يمشي ويتحرك ويصلي ويقعد يبص كده وبعدين يموت مالهاش اي تفسير. بس انا حقيقي وانا فعلا انا كنت عارف التفسير يعني ده التفسير فعلا تفسير ان في حاجات كتير قوي احنا ما نعرفهاش بالظبط. ايه اللي موجودة في رضا كورسك بخليه ده ايه؟ عارفين في رضا كورسك الحصة دي بقى ما فيهاش فطال يعني ما فيهاش فطال يعني والله عمرك ما تبقى حاجة في النور من غير ما تبقى متمكن جدا في الكلام الأول ده. لو عايز تبقى حاجة في يعني في النور لازم تتمكن في الجزء اللي هقوله بقى ومش تتمكن فيه بس ده انت لازم ما تحتاجش فيه يعني من غير ما فيش تحتها كذا كذا كذا فرانت اللي فيه ايه البايت اللي فيه ايه لازم تروح حافظ الاجابات كويس قوي لان ده الف نيورون. ما انا قلت لهم ثلاث حتت هيبقوا الف نيورون الحته اللي هي ايه الحته اللي قد كده نخلصها بعد كده هنبقى عمالقه في النيورون بعدوني بقى. المهم عندنا ريفر تنقسم الى كام لوب بقى الى اربعه لوب تنقسم الى اربعه لوب. عندنا في هنا كده سمكر ماشي في النص شهير قوي مش عارف عارفينه ولا لا اللي هو سنترال سمكر لانه سمكر هنا كده خلاص سنترال سمكر. وعندنا في واحد هنا لاترال اللي هو ماشي هنا بالظبط ده اسمه ايه؟ لاترال سمكر او سنتيان سمكر خلينا نلاترال ما تكبرش بقى بسرعه الرسمه انت هتنضغط عليها قوي يعني ده هنحط عليها الالياف الجاي انت ابدا. المهم ده كده سنترال سمكر وده ايه؟ لاترال سلكس خلاص. وعندنا في سلكس كده كمان ورا سلكس ورا كده هنا اسمه برايتو اوكسيبيتال سلكس هنا كده برايتو اوكسيبيتال سلكس لانه بيقسم البرايتال لوب والايه؟ والاوكسيبيتال لوب. يبقى عندنا كام لوب بقى في السيريبرال كورتكس؟ كام لوب في المخ؟ عندنا صح عندنا الفرونتال لوب اللي هو اللي قدام ايه؟ سنترال سلكس وفوق اللاترال سلكس اللي هو ده ماشي؟ لو حد معايا الوان ممكن يلونه. انا لو حد معايا انا مطر نقعد نلون بقى انا في الرضا يا بشرة الله ايه خليك تأتي بس تضيع لنفسك ده الفرانتال لوب خلاص وده برايتال لوب البراز النبي هو اللي ورا دي سنتر الحلقة وفوق النترا صار طب اللي تحت ده اسمه ايه تمبرال تمبرال لوب معايا مش معايا واللي ورا ده اسمه ايه اوكسيبتال بتعمل كام لوب في المخ بقى عندنا اربعه فرونتال وبارايتال وتمبرال واللي ورا ده اسمه ايه اوكسيبتال انا اللي يهمني وده قالك بين منهم ان انت تعرف كل اللوب من دول ايه الاريا المهمه اللي فيه ايه الاريا اللي موجوده فيه وقبل ما تعرف الاريا اللي موجوده لازم تحفظ جمله وبرده هو رقم لازم تحفظ رقم كويس جدا جدا جدا وبعدين نبدا نتكلم الرقم بيقول ايه بقى 6 3 كتبوا 6 3 3 2 3 2 2 3 رقم تليفون تاني انا رقمت كل حصه كده تحفظوا لي رقم تليفون 6 3 3 2 ايه 6 3 3 2 ده بقى الفرنتال لوب فيه 6 حاجات معايا والفرنتال لوب فيه 3 والتيمبرم فيه 3 والاوكسيبتم فيه كام اريا 2 6 3 3 2 عشان كده بقى بصوره مبدئيه مبدئيا يا دكتور انا قلت لك في اثنين مزيك الفرنتال لوب الانسان ده بيفكر من كام حاجه 6 حاجات غير في ثلاث حاجات كده هيبقوا كتير في اي تيومر بس الحاجات اللي بتفكر هيبقوا كام حاجه 6 حاجات فده دكتور انا قلت لك في تيومر مزيك البرايتال لوب يبقى الانسان ده بيفكر من كام حاجه 3 ايه هم مش مهم بقى طب والتيمبرم لوب 3 طب لو جيت الاوكسيبتم لوب هتفكر من حاجتين معايا ولا مش معايا اذا تعالوا بقى نعرف نبدا اقرب واحد فيهم اللي هيبقى ايه طبعا الفرنتال لانه في كام اريا 6 اريات تعالوا بقى نمسك الفرنتال ونتكلم عنه بالتفصيل او مش بالتفصيل احنا عايزين هنقول في كام جمله 6 جمل خدت رقم تاني بس تقدر مين بقى الفرنتال خليك جيت شويه اه الفرنتال عامله من اول كل ده طبعا خلاص انت رحمة بالعكس دي المهم الفرنتال لوب الفرنتال لوب طبعا اللي ورا ده اللي هو سنترال ايه سلطة قدامنا على طول قدام السنترال فانتانيه بريل سنترال ايه سلطة بريل سنترال سلطة في سلطة تانية في الموضوع في الفرنتال لوب اه في سلطة كده قدامي وفي سلطة كده هوريزونتال الاثنين دول بعد كده فالمتوق ده انت مين سوبيريور فرونتال سلك لانه في الفرونتال لوب وده انت مين انتيريور ايه فرونتال سلك معايا يبقى اذا احنا دلوقتي بنتكلم في الفرونتال لوب فبس هرجع اشتغل الفرونتال لوب عشان ما انتهش هنا في بريل سنترال ايه سلك وهنا في اثنين سلكاي هم ده سوبيريور فرونتال سلك وده ايه انتيريور فرونتال ايه سلك طبعا الكلام ده كله امنيش انا مش عارف الناس انا مهمنيش الشوارع والحاجات الموجوده في الفرونتال لوب انا يهمني ايه الاريا في المخ الاريا رقم واحد اكتبوا بقى كده الاريا او مش هي طبعا مش رقم واحد انما اول اريا هنتكلم عنها اللي هي اريا رقم اربعه موجوده هنا اريا رقم اربعه اللي هي الموتور اريا موجوده فين بقى؟ بتوين السنتر الطلقة والبريد سنتر الطلقة هنا معايا مش معايا؟ ايه؟ ما ده هيبقى في اريا رقم اريا ثانيه هنقولها كمان شويه يبقى اريا رقم اربعه شايفين يا جماعه السنتر الطلقة شايفين البريد سنتر الطلقة اللي بينهم بقى اسمه بريد سنتر الفيروس ماشي نفس البريد سنترال فيروس الخلفي اهو ده اللي فيه اريا رقم 4 يبقى الموجود هنا بالظبط اهو رسمها بالاسود هنا كده هنا في اريا رقم 4 واريا رقم 4 دي مش غريبه علينا لان اريا رقم 4 اللي هي الموتور ايه الموتور اريا وزي ما انتم عارفين اريا رقم 4 الموتور اريا لو باظت تديني كلمه واحده بس تديني ايه بقى؟ كل كده من الفيديو بالكام كده بتوعها؟ باربع اشخاص معايا ولا مش معايا؟ يبقى اريا رقم 4 هي دي اللي فيها البيز سيل والبيز سيلز هي المسؤوله هي الخلايا او المهمدات اللي كان بينزل منها ايه؟ البرنامج الاستراتيجي. اعتقد لو انا بوظت الاريا دي هيحصل ايه؟ اكتب كده لو باظت لو باظت في كلمه واحده بس يحصل كورتيكال كورتيكال هيمبليجيا بصفتها الاربعه. ما تكتبش تاني بقى ما هو نفس الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اريا رقم 4 لو باظت يبقى في كورتيكال هيمبليجيا بصفتها الاربعه اللي كان فيها العيان بينظر الى دكتور ايه؟ نظره عتاب ولوم. معايا مش معايا؟ طب يعني في الاول بتبدا خلي بالك بقى اريا رقم 4 دي عايزين نفهم حاجه مهمه جدا الانسان قلنا ريبريزنتد ايه؟ طب طيب ده يعني ايه؟ يعني راسه وايده تحت ورجليه ورجلته طبعا الجسم كله ممثل في الاريا دي عندنا اريا شمال واريا يمين الاريا الشمال تتحكم في جسم اليمين والاريا اليمين تتحكم في جسم الشمال وهكذا والانسان ريبريزنتد ايه؟ من تحت لفوق وراسه تحت وعلى فكره بالظبط بالظبط ترابيز شفر فعلا حتى في كتب التسبيح تلاقيه بالظبط في وضع ايه؟ وضع الثبوت بالظبط اللي هو تلاقي الانسان ثابت بالظبط راسه وايديه تحت ورجليه تبقى معايا ولا مش معايا؟ وخلي بالك بقى ان الاريا دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن المجن اي مجن لا عن الفولومتري نابل معايا مش معايا. يعني انا دلوقتي لما لقيت القلم موجود على الترابيزه وانا عايز اجيب القلم ده ايه اللي حصل؟ ايه رقم 4 عندي؟ اثبت امر ينزل في سلك حد ايده عشان يخلي ايدي تبدا تجيب الايه؟ تجيب القلم. يبقى هي مسؤوله عن الفولومتري نابل. لو ضابط هيجي لي ايه يا جماعه؟ هنا البيجا قلتك ان البيجا بتتقل بعض اول فتح متبقول ان هي تبدأ ايه ومنها البيجا وبعد كده عمت تبدأ تعمل هنا البيجا. وخلي بالك ان ده بقى ايه ثم البيجا ومدام بقى في المولد يبقى يحصل في الاول ايه قلنا اللعبة تنور بعد انت يعني يحصل هيترو في ايه فيجيلك رأيان يقولك انا كان عندي كومبانشا في الاول نص جسمي او فتنا ان يبدأ برضو منه البيجا وبعد كده هوصل نص جسم وبعد كده ايه يتشمل. المهم بيحصل الطب بتاعت الكورتيكال يا جماعه كورتيكال ميمبرين خلاص. قدامنا الاريا دي كانت اريا رقم كام؟ اريا رقم 4 اللي اسمها موتو اريا. اللي قلنا بنتكلم عنها النهارده قدام اريا رقم 4 بالظبط قدامها على طول اريا رقم 6 اريا رقم كام؟ اريا رقم 6 دي مسؤوله عن ايه؟ برضه مسؤوله عن الموفمنت. تقول لي يعني ايه بقى؟ اريا رقم 4 مسؤوله عن الموفمنت؟ اقول لك اه. اريا رقم 4 بص يا جماعه لما احط القلم ده كده وعايز اجيبه اريا رقم 4 مسؤوله عن الفولنتري موفمنت وبالتحديد بداية الحركة. يعني هي اللي هتدي الامر في ايدي ان ايدي تتحرك عشان تجيب القلم. لكن ايه اللي يخلي ايدي تمشي بالانسيابية والنعومة وتوصل عند القلم بالظبط وتجيبه والكلام ده كله؟ في حاجات تانية كتير غير هي رقم 4 بتشارك في المنظومة دي عشان تخلي الحركة تطلع حركة ايه؟ حركة شيك ومظبوطة. ايه الحاجات اللي بتشارك؟ عندنا في حاجات كتير، عندنا السيرابيلم وعندنا كمان حاجة مهمة جدا بقى بتشارك في الحركة ومش نازلة في البيراميدال نقوم نسميها ايه؟ اكسترا بيراميدال. الاكسترا بيراميدال بتنطط كذا حته في المخ من ضمن الحته دي طبعا ده موضوع واحده ونقدر نشرحه اسمه اكسترا بيراميدال. من ضمن الحته دي اريا رقم 6 موجوده في السيريبرال كورتكس. يبقى اذا اريا رقم 6 احدى الاريات المسؤوله عن الاكسترا بيراميدال. ما هي وظيفه الاكسترا بيراميدال؟ هنقولها تاني في موضوع الاكسترا بيراميدال بس عايزك تعرف ان ليها وظيفه مهمه جدا في الحركه عشان تخلي الحركه تطلع ايه؟ مظبوطه. معايا ولا مش معايا؟ وعشان كده لو ضابط في كلمه واحده بس يحصل ايه؟ كلمه واحده اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. يوم يقول لك ان الامتحان ده لما بقى الاكسترا براندر مانيفستيشن اقول له اتهبل لما نبدا ناخدها نبدا نغير حته لبعض بعض الجاي ماشي يا خلنا. الاريا الاولى كانت اريا رقم 4 قدامها على طول اريا رقم كام؟ اريا رقم 6 قدامها على طول بقى خلاص طلعنا بره الدايره ده قدامها على طول هنا بالظبط اريا رقم 8 حتى المسافه تبقى 4 6 8 اريا رقم كام هنا؟ 8 وبرده مسؤول عن الحركه. يعني اريا رقم 8 اريا رقم 4 مسؤول عن الفولنتري موفمنت اريا رقم 6 مسؤول عن ان هي تظبط الفولنتري موفمنت اريا رقم 8 مسؤول عن حركه ايه بقى؟ مش الايد والرجل حركه العين. حركه العينين سواء العينتين سويه او اللي مسؤول عن ان العينين دول يتحركوا مع بعض اريا رقم 8. شفت بقى؟ المسؤول عن الكونجوجيت موفمنت اوف ذا اي هو اريا رقم كام؟ اريا رقم 8. المسؤول عن العين دي لما تبص كده العين دي وراها على طول تبص كده اريا رقم 8. يبقى تحس ان الفرنتال لوب لحد دلوقتي هو كله مسؤول في كلمه واحده ايه؟ مين يقول الفرنتال لوب في كلمه؟ موتور هو مسؤول عن حركه. حركه الايدين والرجلين في اريا رقم 4 عشان تبقى الحركه مظبوطه اريا رقم 6 وبعدين اريا رقم 8 عشان حركه الايه؟ العين. كونجا بيتنزل في الظهر اعتقد دي لو باظت وهناخد الكلام ده في الفيديو والباك واي هيحصل مشكله فين؟ ابنورماليتي او هيحصل مشكله او بروبلم في كونجا بيتنزل في الظهر ممكن عيد الحركه لما تيجي السواقع او بتبص مثلا في اتجاه تاني غير اللي انا عايزه. هو مش معايا والكلام ده بقوله في الفيديو ده طويل ممكن احسب بلوبيا الكلام ده كله لو اريا رقم 8 ايه بص 4 6 8 اظن حتى الالياف حضرتها صح 4 6 8 لكن عمر ما كان يبقى اريا بعدين اسمها ايه طيب 4 6 8 لا عمر ما كانت طب بالسهوله دي مش حاجه اسمها 4 6 8 10 احنا جايين بنهرج مع بعض. الاريا اللي تحت اريا رقم 8 هي اريا رقم 8 موجوده في الميدل اوف ذا ميدل فرانتر داير اللي هو هنا ما يجينيش مكانها تقول لي نزل قدام نزل فرانتر داير فتبقى عارف ان هي قدام 4 6 فراش تبقى عارف ان هي قدام 6 ايه ما هو مش معايا تحت اريا رقم 8 على طول في اريا اسمها بقى شوف وما حدش قال لي ليه يعني حد يقول لي هي ايه 4 6 8 تخيلوا الاريا اللي بعدها رقم كام؟ 44 تحت اريا رقم 8 44 اسمها 44 لان عمري ما كانت تبدو بايه؟ بالسهوله دي 44 44 من اسمها 44 هي مسؤولة عن حركة برضه لكن هو في ايه؟ هي الموتور اريا في ايه؟ يعني المفروض لو في مخ صغير جدا تقول لي موتور اريا في ايه؟ يعني ما عرفش في حاجة في جسمي اللي جنبه تتحرك الا هو اللي هو ايه؟ اللي الديسك الكلام معايا؟ يعني ايه بيقول لي خلاص خلصناها العين خلصناها ما حدش يحرك ودنه يعني يبقى الموتور اريا في الديسك هي دي الاريا المسؤولة عن السلام، هي المسؤولة عن المنطق ايه او تبديل. شوف تقولي يعني ايه اللي المسؤولة عن السلام، هي دي اللي تقدر تعبر عن اللي جواك بالكلام. يعني اللي جواك انا بقى تعبر عنه بالكلام ايه اللي رقم كام 44. وخلي بالك دي اول اريا دي موجوده بس مش عاجب. انت عارفين ان احنا عندنا في نقطتين، نقطه يمين ونقطه شمال. الثلاث اريات اللي في الاول موجودين في نقطه يمين ونقطه شمال، موجودين في الاثنين، انما الاريا المسؤوله عن الكلام موجوده فين بس؟ زمن التنسيق وزي ما قلت قبل كده، ده كويس جدا عشان اعرف اتكلم كويس. تخيل لو كان عندي اريا هنا واريا هنا، الكهرباء ممكن توصل للمكان من الاريا دي قبل الاريا دي بمل، فممكن يحصل ايه يا جماعه؟ اتفق شويه. وعشان كده اريا رقم 44 دي موجوده فين؟ في الدومينت هيمسفير بس، يعني انا بكتب اليمين هي موجوده عندي فين؟ في الشمال. المهم الاريا المسؤوله عن ايه؟ موتور اريا اوف البيش. لو ضغطت الاريا دي مش هقدر اعبر عن اللي جوايا بالكلام. بص الكلام ده بالعربي. مش عارف اكتب بالانجليزي خالص دلوقتي. اكتب اريا رقم 44 سبيكترو فيجن، لو حصل فيها ليجن اكتب كده مش هقدر اعبر عن اللي جوايا، اكتبه عن اللي جوايا بالكلام. بص لما اجي ترجعوا تجيبوا حد يشوف الحاجات دي يقول لك الموضوع اللي انتوا بتاخدوه يعني مش عارف قادر اعبر عن اللي جوايا بالكلام. اللي هي حاجه بنسميها ايه بقى؟ الافيزيا. هي دي بقى الافيزيا. يعني ايه كلمه افيزيا؟ يعني مش قادر اعبر عن اللي جوايا بالكلام، اللي هو يا جماعه العيان كان نفسه اكسبريسيف ايديا اللي الزوكي مش قادر يعبر عن جواب الكلام. تقول لي بقى معلش كده بتشتغلها الحاجات دي او عموما الاعراض بتاعت النيورو كلها ما ينفعش يبقى لها ديفينيشن، لان الديفينيشن ما بيفهمش. انما تقول لي تقول لي ايه معلش قول لي موقف انا عشان اعيش الاجواء، ما ينفعش ان انت تقول لي ايه الديفينيشن ده مش قادر يعبر عن جواب الكلام يعني ايه برضه. لازم تقول لي عيشني الاجواء، دخلني في موقف. عشان كده التعريفات دي حاجه ما تقراش او ما تحطش تعريفات، انما اكتب موقف. انا عايز موقف يبقى فيه الافكت. شفت بقى كده تبقى ماشي في الشارع، اما تبقى ماشي في الشارع مثلا وانت كلكم بتعرفوا تتكلموا ايه؟ بنتكلم انجليزي وتعرف تسمع الانجليزي كويس صح ولا غلط؟ ساعات تبقى ماشي في الشارع ممكن تلاقي اثنين اجانب قاعدين بيتكلموا، انت سامعهم ولا مش سامعهم؟ انت سامعهم فهمهم ولا مش فهمهم؟ لان انت المفروض بتفهم انجليزي فبتسمع انجليزي كويس، فانت تمام كويس جدا. فجاه تلاقي واحد بصيت لك كده وقال لك نقطه بس، انت ايه رايك؟ انت جواك افكار، انت سامع وسام كل حاجه. هم مثلا قاعدين بيتكلموا عن مثلا الفكر الاشتراكي ما بين حقيقه الوجوديه واشكاليه الحداثه في ظل الفكر في ظل غياب المفهوم. المهم قاعدين بيتكلموا، انت فاهم وتقدر تتكلم وجواك كلام كتير قوي. ايه اخبار ازاي ده؟ عارف ان انا عندي كتاب اصلا اسمه كده. انا رحت مره الصوب والله وجيت الكتاب ده، انا فعلا قعدت من اول شفت الكتاب انا قلت الكتاب ايه ده؟ مين اللي يجيبه؟ انا جيت رحت احطه في المكتب عندي كده. لا بحس ان انا حاطه في المكتب رقيق قوي اهو. الفكر الاشتراكي حاسس بقى الفكر الاشتراكي ما بين حقيقه الوجوديه واشكاليه الحداثه. انا كنت اقرا بس انا جبت الكتاب كده. المهم انت متخيل ان اثنين اجانب بطاقه ليبيا بعد من اول الاسم شادين حد دايما الكتب اللي مرسومين يبقى عندي كده حاجه. المهم اريا رقم 44 بقى، انت ساعات تبقى واقف تلاقي اثنين اجانب سياح بيتكلموا مع بعض، انت فاهم هم بيتكلموا في ايه كويس جدا ويقوم قايل لك وات اباوت يو، انت ايه رايك؟ انت تقدر تعبر وفي جواك حاجات عايز تقولها، تقدر تقولها بالعربي بس طبعا هتكلم بالعربي ان هم مش شايفين بالعربي. فكيف بتتكلم بالانجليزي مش عارف انت في اللحظه دي انت افيزيا. بس عيان الافيزيا بقى في لغته انت واخد بالك نفس احساسك لما تبقى واقف قدام اثنين اجانب وعايز تقول لهم حاجه وانت مش عارف، انت افيزيا في اللحظه دي. اللي هو العيان بيبقى بنفس المنظر ده بس ايه بقى؟ في لغته هو مش عارف المدلول بتاع الاشياء اللي جواه. عارف بالظبط ده ايه؟ يتحول هذا العيان اكتب كده الى عيل او الى طفل رضيع. طفل صغير يعني. طفل صغير يا جماعه بيتولد مش عارف اي حاجه. معايا مش معايا، وبعد كده بيعرف ان ده بابا وده ماما وده اخوه وده القلم وده كل ده بيعرفه مع مين؟ بيعرفه بإيريا رقم كام؟ 44. معايا ولا مش معايا؟ لو ضابط إيريا رقم 44 هيجي لك بعض اب يشوف ابنه وهو مش عارف ان ده ابنه، مش عارف ان ده هو روح بس مش عارف يقول ايه. انت واخد بالك؟ ده كده اللي هو الافيزيا مش قادر يعبر. تبقى انت من احتياجك المتاخره ما بيتكلمش ما بيعبرش عن اي حاجه او يكلمك في مواضيع ثانيه خالص مش قادر يعبر عن اللي جواه، ده اللي اسمه ايه يا جماعه؟ ده اللي اسمه افيزيا. ايه؟ بص كان زمان بيقسموا الافيزيا موتور، دلوقتي عشان يقول لك كده افيزيا، يعني دلوقتي عشان غير كلمه كده افيزيا خلاص. اه بالظبط. بس خلي بالك مش عارف تتكلم مين، خلي بالك غلط. مش عارف تتكلم عشان هنا رقم 44 عنده بايظه، انما مش عارف تتكلم عشان مثلا هو مشلول. انتوا واخدين بالكم؟ زي ما هي اريا رقم 44 يبقى عندنا الاريات اللي موجوده في الفرونتال لوب اريا رقم 4، اريا رقم 6، اريا رقم 8، تحت اريا رقم 8 في اريا رقم كام؟ كلهم مسؤولين عن ايه؟ موتور. ده بيشكل ايده ورجله حته ايده ورجله 48 وبعدين 44 اللي هو موتور اريا اوف موتور اريا اوف بيتش. لو برضه تحت الافيديا يعني ايه كلمه افيديا؟ مش قادر استبريت الايديا ان ممكن دول. رقم 45 جنب يعني 44 في اريا بتاع 45 دي بقى تبقى جنبها او تحتها حاجه بسيطه اسمها 45 جنبها تقريبا في راس الاريا. اريا 45 بقى ال 44 بتاع البروكاس اريا وفي الاكزنر اريا. اريا 45 هذه هي الاريا المسؤوله عن الكتابه. دي الاريا المسؤوله عن ايه؟ الكتابه. 45 تكتبها 45 بقى مش مهم بقى 45 خلاص. اريا 45 دي هي الاريا اكتبوا الاريا بالعربي المسؤوله عن ايه؟ الكتابة. وبالتالي لو باظت هيبقى الانسان مش قادر يعبر عن جواب الكتابة او مش قادر يكتب اللي بنسميها ايه؟ اجرافيا. يبقى اكتبه اجرافيا اللي هو مش قادر يعبر عن جواب الكتابة. عدم القدرة اكتبه حتى الشخص طبعا هو يكون بيعرف ايه؟ بيعرف يقرا ويكتب. ما تكونش واحد اصلا جاهل ولا بيعرف يقرا ولا يكتب ما بيعرفش يكتب وتقول له اكتب خلاص. يبقى دي كده اللي هي اريا رقم 45 وبرضه دي بتبقى موجودة في الدوجنال معايا؟ قلنا كده كام اريا في الفرنتا لوب؟ يبقى لو هيجي له تيومر في الفرنتا لوب هيكتب كام حاجه؟ 6. اول حاجه كورتيكال ميديشن وتكتب اربع اشخاص. ثاني حاجه اكسترا برانجل سكريشنز ورانا متحطين في الاكسترا برانجل. ثالث حاجه هيكتب الاطنان فين؟ كونجا جيت موفمنت اوف العرض وبعد كده يبقى عنده ارتيجيا وبعد كده يبقى عنده ارتيجيا. معايا؟ وهي تبقى واحده بس اريا كده موجوده قدام خالص قدام خالص هنا اللي هي البري فرنتال اريا. بري فرنتال لانها قدام خالص موجوده هنا قدام بري فرنتال اريا. هذه الاريا هي الاريا المسؤوله عن ايه بقى؟ الشخصيه والذكاء والذكاء برضه شويه لحد ما شخصيتك في الاريا دي ذكائك في الاريا دي النور بتاعتك الذاكره في الاريا دي. وعشان كده لما يجي لك يومك في الفرنتا اليوم ذكائك هيبقى بس مش كده محفوظه لان بالنسبه حتى العيان المصري مش هيجي يشتكي يقول لك يا دكتور انا كنت بجيب غدا لان اصلا احنا مفيش اي حاجه في حياتنا تستاهل ان احنا نفكر حته ان انت مدرسي او غبي دي العيان مش هتحسها خالص. برضه الذاكره يعني هيقول لك يا دكتور انا الذاكره بقت ضعيفه بس برضه حاجه مش ليه برضه العيان مش هيشتكي مش هياخد باله منها قوي انما دايما اللي بياخد باله منها او حتى الناس المحسنين ياخدوا باله هو ايه؟ ياخدوا بالهم هي البرسوناليتي. التشينج بيحصل تشينج في المنتاليتي عند البرسوناليتي. شخصيته بتتغير طبعا. تلاقي مكتئب شويه تلاقي بيحب يهرج فيه شويه بعد ما كان مكتئب يعني هو بيحصل تشينج فين؟ في البرسوناليتي. خلاص ريدي تمس بسرعه فجاه مره واحده كده يعني المهم التشينج في المنتاليتي عند البرسوناليتي. اعتقد المنتاليتي ما بتتحسش قوي مع العيان المصري انما البرسوناليتي ممكن في ممكن تتحس. وعلى فكره من الحاجات الغريبه جدا ان شخصيتك بتتغير كل حاجه بتتغير شخصيتك ما عدا الايمان. يعني الايمان ده ما بيتغيرش يعني وكان الايمان ده مش موجود في الحاجه دي بقى ممكن يبقى متنقل طبعا في الجسم كله يعني الايمان كله بره من خلايا الجسم لكن اللي ده ما بيتغيرش. يعني هو افتكر مثلا ده النهارده بيصلي مثلا في الجامع فجاله ورم في مخه فشخصيته اتغيرت فتاني يوم بينام كنيسه. لا الايمان ما بيتغيرش انما شخصيته اتغيرت. يعني هتلاقيه برضه بيصلي الفجر معايا انما شخصيته ايه اتغيرت شويه معايا مش معايا. ده كده اللي هو البريك فانتر ده فانتر اللوب الثاني. اللوب الثاني اللوب الثاني يا جماعه اللي هو البريك اللوب البريك اللوب البيت ممكن ان خلاص الدقه خلاص الدقه اللي هو بس طب عشان بس معلش في يوم في الدقه الاولى يعمل كام حاجه؟ يعمل حاجه حاجه عارف يعمل بقى بسرعه كل كلمه بيجا انت الراجل من سيشن اللي هم كل دول بيجوا من الاسرائيلي يحصل في حاجه جغرافيا ويحصل ايه كمان؟ الكلام ده بس بقول لك ايه؟ عندنا انت النوبي اخوانا في كام عيله؟ لا ثلاثة بس عشان ننزل حق هو معلش الدكتورة مستعجلة قوي كده. البرانكا اليوم عندنا في كام اريا؟ في اول اريا هنا كده مكانها هنا بالظبط اسمها اريا 1 و2 و3. طبعا موتور اريا اريا رقم 4 كانت هنا الاريا الاول اريا هتقابلك اللي هي ورا السنتر الزايرت على طول اسمها اريا رقم كام؟ 1 2 3. مسؤول عن ايه هذه الاريا؟ اوعى حد بيقول سنسيشن. مسؤول عن ايه؟ تقول سنسيشن هتكون مختصر. هذه الاريا اسمها سنتر اريا فعلا ولكنها ليست مسؤوله عن سنسيشن انما هي مسؤوله عن الكورتكس. قول لي في فرق ولا في فرق كبير جدا جدا. كورتيكال دي اوعى تفتكر اوعى تستهون او تفتكر كلمه كورتيكال دي اريا 1 و2 و3 اكتب بقى ليست مسؤوله عن السنسيشن ولكنها مسؤوله عن الكورتيكال سنسيشن. معايا ولا مش معايا؟ الحصه اللي فاتت قلت لك بماذا يمتاز الانسان عن القرد؟ ان الانسان عنده برنامج محترم انما القرد برنامج مش محترم معايا. فالانسان لما تكون اول فرق بين الانسان والقرد فعلا ان انت بتطلع في رجل الانسان من تحت الصبره بين تحت الارض انما في القرد كان الصبره بيه. هذا هو الفرق الثاني. القرد ما عندوش غير 1 سم انما انت عندك غير 1 سم معايا معايا. ايه 1 سم هو القرد ما بيحسش. طب ما القرد ما عندوش غير 1 سم هو ما عندوش بيه بيحس. اذا جايبين القرد ليس بسرعه تحسيس ضغط معايا ما مش معايا. انما هي مسؤوله عن الاحاسيس العليا. اكتب هي مسؤوله عن الاحاسيس العليا التي لا يحس بها الضغط اكتب بالعربي ما هي الخاصه انا اكتبها في العربي. اكتب مسؤوله هذه القرد مسؤوله عن الاحاسيس العليا التي لا يشعر ولا يحس بها الضغط. يعني ايه يا جماعه؟ القرد زي البني ادم. ليه؟ لان احنا كل بساطه بنحس بايه؟ بنحس بايه؟ بنحس بيها بالضغط. ايه اللي هو اللي بنحس بيه؟ ما بنحسش بقرية رقم 1 2 3 والقرد برضو عنده طرمة انما ما عندوش قرية رقم 2 1 2 3 معايا مش معايا. اذا انت بتحس بالاحاسيس العليا. فما هي الاحاسيس العليا بقى اللي بين قوسين اسمها كورتيكال سنسوري بقى؟ القرد هيحس لما تيجي مثلا القرد يحس درجة الحرارة ولا لا مثلا؟ بحسها ولا لا؟ القرد يحس درجة الحرارة؟ طب انا قلت لك الصوره بس ايه ده بيخاف ايه من الكره في ايده على ما انت الارض تحدثها عشان تكون سخنه ولا سخنه كنت منظر ده كده الارض بتعمل بحس درجات الحراره ولكن الاكستريم في درجات الحراره يعني درجات الحراره المنخفضه قوي اللي هي كده مثلا صفر درجه مئويه لو احسن اللي هي درجات الحراره يعني لو حطيت ايده جوه ثلاجه هيحس درجه الحراره او درجات الحراره العاليه قوي يعني لو وقعت فيه تبريد هيحس برضه ايه هيحس بالالم ده معايا. اذا القرد بيحس بدرجات الحراره ولكن يمتاز الانسان بالاحاسيس العليا التي هي 100 دون تمبرتشر. الانسان احنا نمتاز على القرد ان احنا بنحس بدرجات الحراره المتوسطه. انا لو حطيت ايدي على دماغ اي حد كده اقدر اقول لك انت درجه الحراره 37 لا انت 38 لا انت 39. هل القرد يقدر يعمل كده؟ هل القرد يقدر يحس 37 و38 و39؟ لا طبعا لان انا ما عندوش الا 1 2 3. اذا الا 1 2 3 ليست وظيفتها الاحساس انما وظيفتها ايه؟ الاحاسيس العليا اللي اول حاجه فيها 100 دون تمبرتشر. اثنين القرد لما تيجي تشوف برضه اللي في الحيوانات عموما اللي من غير الا 1 2 3 لما تيجي تحرك له التواضع كده هل القرد بيبقى عارف ان انت بتحرك له التواضع؟ هو حاسس ان في حد ماسك ايده لكن لما هو مغمض عينيه لكن لازم يبقى مغمض عينيه وتيجي تحرك له طبعه لفوق كده هل القرد يقدر يقول لك انا طبعا متحرك لفوق دلوقتي؟ ما تبقاش عارف ما تبقاش عارف طبعه فوق ولا تحت دلوقتي. انما الانسان لو غمض عينيه وحد عمل لي طبعه كده اعرف بسبب ان طبعي فوق ولو عارف كده اعرف ان طبعي ايه؟ اللي هو تاني حاجه في الاحاسيس العليا اللي مش موجوده غير في البني ادمين اللي هو ايه بقى؟ سنس بوزيشن اند موفمنت. شوف ايه 1 2 3 هو هتقول لي الاحاسيس ده احاسيس معينه الاحاسيس العليا رقم 1 ميد دون تمبريتشر رقم 2 بالظبط اللي هو سنس اوف بوزيشن اند موفمنت رقم 3 ايه 1 2 3 خلتنا نمتاز عن الخروج احساس مهم جدا هو احساس الفاين تاتش رقم 3 الفاين تاتش. ما هو الفاين تاتش؟ انت قول على حاجه فاين تاتش. فاين تاتش يعني ايه؟ لا فاين تاتش مش يعني قطمه. فاين تاتش اللي هي ايه؟ الاحاسيس مش النعمه يا جماعه احنا قطمه ايه اللي هو نعمه ربويه في الحاجات دي. لا احاسيس حد ايه اللي كده؟ امال ايه؟ الاحاسيس المقصوده بالفاين تاتش هي الاحاسيس الدقيقه. زي ايه؟ خليني اقول لكم زي ايه؟ زي مثلا اما انت فاين تاتش اللي هو ايه؟ اما انت تيجي كده وتشكلي في ايدي هنا. انا هتوجع انا اتوجعت في ايه بالطبع على فكره الارض برضه لما تفك في ايده هيتوجع انما انا امتاز بقى بالاحاسيس العليا اللي هي فاين تاتش اللي هي اقدر اشاور على مكان الالم او فاين تاتش اللي هو اشاور على مكان الالم اللي حاجه اسمها تفاين ايه لوكاليزيشن يعني اقدر احدد مكان الالم. يبقى الفاين تاتش اللي هو اول حاجه في الفاين تاتش هو مش فاين تاتش اللي هو قطنه وشوف لا فاين تاتش اللي هو تفاين لوكاليزيشن اللي هو اقدر بالعرض كده اقدر احدد مكان الالم. ومش بس تفاين لوكاليزيشن بقى حاجه اسمها تفاين ديسكريميشن. يعني ايه تفاصيل الترميشن؟ يعني انا ما اشوفك شكتين واقول لك التكتيك كام شكه؟ هتقول لي 2. اشوفك 3 شكات واقول لك التكتيك كام شكه؟ هتقول لي التكتيك 3 شكات وتقدر تحدد اماكنها. ده اللي اسمه تفاصيل الترميشن اقدر اعد عدد الشكات اللي اتشكتها. اعتقد يا جماعه القرد ما بيعرفش يعمل الحكايه دي خالص. مش ساعات تبقى انت قاعد كده وتدخل ايدك في جيبك وتطلع موبايل. مش ساعات تفكر كده دي تحط الموبايل في جيبك الموبايل بتاعك يعني مش هتدخل ايدك في جيبك. بتعرف تبقى قاعد تدخل ايدك او تجيب اي حد تلاقي فيه موبايل بتعرف منين هو الموبايل بتعرف ان انت ما شفتوش انا حطيته بايدي بايدي. هل القرد لو هل القرد يقدر يجرح ايده بايده يطلع من غيره؟ مش هيعرف ان ده مضاد غير بيشوفه قدام عينه ويستخدمه كمان. انما هو مش هيعرف معايا ولا لا. هذه الظاهره اللي بنسميها السمي الجيني، يعني اقدر اشعر الاشياء وهحس الاشياء بما نظر اليها ده بمجرد ايه؟ مكها في ايدي سمي الجيني. تقدر تنفعي التاتش او تايم تاتش اللي هو كام حاجه بقى؟ ثلاث حاجات. تختارين لوكاليزيشن، تختارين ديتيرمينيشن. تاني سؤال البريء بقى، ما وظيفه اريا 1 2 3 كورتيكال بريسيشن؟ وما هي الكورتيكال بريسيشن؟ ثلاث حاجات منهم. واحد ميد بريسيشن، اثنين ثلاثه تايم تاتش. والتايم تاتش كام حاجه؟ تختارين التايم ديتيرمينيشن. وايه كمان في الاخر؟ بهذه الاحاسيس ده كان تاني امتياز لينا عن الكون. امتياز الاول كان حتى فاكر ده الامتياز التاني. عشان كده يا جماعه لما يجي يقول لك بقى ايه اللي هيجي اثنين ثلاثه بوظ هتحس ولا مش هتحس؟ لو ايه واحد اثنين ثلاثه بوظ هتحس، ولكن انا حسيت تبقى حسيت مين؟ حسيت قرض صغير. انما لو حسيت واحد انما انت تقدر تحس احاسيس الايه؟ البني ادمين معايا ولا مش معايا؟ عشان كده ما ينفع شطحه لما اجي في المحل يقول لك اتحط لي ايه واحد اثنين ثلاثه اعمل ايه؟ هتشك وهقول انت فاكر كام شكه؟ ولا لازم الاول اتاكد ان هو بيحس؟ لازم تكون بتحس بسرعه تحط لي واحد اثنين ثلاثه. انت بتحس احاسيس الحيوانات العاديه، لكن انا عايز اشوف احاسيس واحد اثنين ثلاثه موجود عندك ولا لا؟ الاريا دي موجود عندك ولا لا؟ ابدا بقى اسالك هل انت تقدر تكون على مكان الالم؟ تقدر تحدد لي انت بتكتب كام شكه؟ الكلام ده كله. خلاص؟ يبقى اريا واحد اثنين ثلاثه زي ما تقول يعني كورتيكال بريزنتيشن واكتب موضوع اللي بيحصل له كورتيكال بريزنتيشن. الله يخليكم، انا عايز كلمه كورتيكال تتكتب بخط تخين قوي مش كده؟ لا كورتيكال عايزه كبيره كمان اكبر من كده. ايوه كورتيكال ماشي بس كده ليه؟ لا ما هو الكونتر مش ال لا لا لا طيب بس في حاجه ثانيه اسمها ثرو تاتش بقى دي حاجه ثانيه هنقولها كمان شويه. خلاص يا جماعه خلصت معايا الحلقه دي كمان يا اخوانا. الحلقه دي في كمان اريا ثانيه احنا قلنا البرايت اللي في كام اريا؟ اريا 1 2 3 هنشوف كمان السنتر ده كمان بس عشان تعملوا في اريا كمان هنا كده هنا في البرايت اللي اسمها اريا رقم 37. اريا 37 دي مسؤولة عن ايه بقى؟ دي برضه موجودة في الدنيا في كتير. اريا 37 هي تلك الاريا، اكتبوا هي تلك الاريا حتى دي يا جماعة بالعربي بالانجليزي. هي تلك الاريا المسؤولة عن اداء الحركات، اداء الحركات التي تحتاج الى خبرات ومهارة. دبل تي دبل تي اه فاهم دبل تي بنعمله بقى 37 عشان كده رحت زمان الكليه اللي هي دي 17 بحس ان هي مضروبه برضه. اريا 37 هي مسؤوله عن اداء الحركات التي تحتاج الى ايه؟ خبرات ومهاره. زي ايه الخبرات ومهاره؟ ايه الحركات اللي محتاجه لخبرات؟ اللي هي محتاجه يا جماعه براكتيكال براكتيكال بالظبط اللي انت بتمارسها باستمرار. زي ايه مثلا؟ السباحه، السواقه اللي هي بتروح ايه؟ السواقه السباحه، العكس على البيانو فكرت ان ممكن الكتابه على الكمبيوتر ده مش كتابه لما دي برضه حاجات محتاجه لخبرات صح غلط. هل ده بقى رقم كام؟ 37. لو ضابط هيبقى عندك عدم القدره على اداء الحركات اللي انت محتاج الى ايه؟ مهاره. اللي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها براكتس، يعني انت الحاجات اللي بتمارسها كتير يبقى ابراكتسيا اللي هو حلو كتير فبقى ابراكتسيا. ابراكتسيا اللي هو عدم القدره على اداء الحركات التي تحتاج الى خبرات. اللي هو العيان ده تعرف ازاي ان هو عنده الاريا دي بايظه هتخليه يعمل حركه تحتاج الى خبرات ومهاره. زي ايه مثلا؟ مش هتقدر تتبع عربيه كده بسرعه عمال لو عملت حتى عمال تبقى المفروض عنده بس لو ما عملتش يبقى فيه لا او مش هتخليه ينزل يعوم لو بس يبقى عنده بس فلو مش هيقدر تعمل حركه تجيب له حركه بسيطه جدا اللي هو تجيب له مثلا اربع عواد كبير اربع ستين اربع مش ثلاثه عشان ما تجيبش ثلاثه اتجنن تجيب له اربع عواد كبير كل منهم اربع مثلا. الحركة دي اللي انت قد ان هي صغيرة الحركة اللي كانت تبدو بسيطة كده العيان ده ما عرفش بقى. طبعا ممكن العيان الجن ده لما تقول له ايه؟ انا عايزك بالاربع عواد دول مثلا تعمل دايرة. المهم ممكن يتجنن كده، المهم واحد ياخد قلمه او بثلاثة او باربعة. الجن هو الابراكسيا. خلاص؟ في اريا جنب اريا رقم 37 اسمها اريا 39، هذه هي الاريا المسؤولة عن الاريا. هنا فوق 37 فوقيها حاجة بسيطة. عارفين رسمة بصورة رسمة غريبة كده. ده مش ممكن يتضرب يا فرصه رحنا فاني. فالمهم اريا 39 هي المسؤولة عن الاريا. عشان يا جماعه الكلام ده لازم تحفظوا صم لان لو ما حفظتوش ضم مش هتبقى حاجه في النيو، تفضل طول عمرك مش شيء في النيو ولا حاجه. هي 39 اللي هي مسؤول عن ايه؟ القرايه. عشان كده لو ضابط الانسان هيبقى عنده عدم القدره على ايه؟ على النظر على القرايه اللي هي اسمها ايه بقى؟ الابيكس، عدم القدره على القراءه اللي هو بالظبط زي ما نظرك وانت واقف قدام لوحه مكتوبه بالسين بالظبط، تبقى واقف بالظبط هو العيان بيبقى كده بس بالعربي بقى. حضرتك يا فندم اللوب اللي بعد كده، اللوب اللي بعد كده اسمه الاكتوبيكا اللوب اللي هو الورق. خرجنا من الاكتوبيكا اللوب، الاكتوبيكا اللوب دي ما هو بس الاكتوبيكا اللوب في الريتين بس، الريتين بس الان من ورا. طبعا الاكتوبيكا اللوب كان مسؤول عن ايه؟ النظر. حتى معروف ان معاه حد يشتغل على دماغه من ورا بيتعين اذا كان مسؤول، اذا كان عارفه اهو. خلاص انت ايه يا 17 اللي هي الورا اللي هو خالص دي اسمها ايه يا 17 دي مسؤول عن ايه؟ دي مسؤول عن استقبال المرئيات، استقبال ايه؟ المرئيات. اذا انت بتحط ايه رقم كام؟ بعيني رقم 17. خلاص يا فندم؟ عشان كده ايه يا 17 لو ضابط ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه طبعا عندي كام ايه يا 17 في جسمي؟ عندي واحده هنا وواحده هنا معايا؟ ايه يا 17 هنا وايه يا 17 هنا؟ وعشان كده لو ايه يا 17 ضابط عندي هيحصل حاجه مهمه جدا، هفقد جزء من مجال الرؤيه، هنسميها هومونوما سينانوبيا. انا هعرف يعني ايه الحته الجايه هومونوما سينانوبيا. عرفت بس هي انوبيا دلوقتي وذكر كبير، بس مش مهم ما يصير كبير، مش مهم ده يحصل هيني انوبيا. بس قبل ما يحصل هيني انوبيا يحصل انت مين تسون دي مولدات؟ هو انا بلعب ضغط سيرك ولا في مولد؟ امال اذا هيحصل في الاول ايه؟ الريتيشن. وبعد الريتيشن يحصل ايه؟ ديستراكشن. لما يحصل ديستراكشن هيحصل هفقد جزء من مجال الرؤيه اللي هو هنا انوبيا. لكن لو لما يحصل ريتيشن هيحصل فيجوال ايه؟ هلوسينيشن. انا كنت قاعد كده شفت النجوم بتاعت الضوء، كنت قاعد كده شفت الايه؟ اضواء، او تبقى شفت حاجات بتتحرك، او تبقى حاجات بتتنفس. ماشي؟ فيجوال هلوسينيشن. طب قدام 17 بقى انا بقالي 17 فين؟ ان انا هل فاهم اللي بشوفه؟ لا. اللي يخليني اكتب بقى ان في قدام اريا 17 اريا رقم 18 و19 نعملها معاملة اريا واحدة لان وظيفتهم واحدة 18 و19. ايه وظيفة الاريا دي؟ اكتب 18 و19 وظيفتها لكي اعي ما ارى، لكي اعي كده دكتور، لكي نعي او اعي ما ارى. يعني انا شايف، يعني انت ما تجيبلي ده كده وتقولي شوف ده ايه ده. لو انا عندي الاريا 18، لو انا عندي الاريا 17 تقريبا انا شايفه ولا مش شايفه؟ شايفه. لكن مش فاهم ده ليه؟ انا فاهم ان ده قلم باريا رقم كام؟ 18 و19. عشان كده بقى لما يجي لك واحد عنده مشكله 18 و19 تيجي مثلا توريله القلم او توريله الموبايل مثلا تقول له ده ايه؟ هو هيقدر يلقط لك المنظر. انا شايف حاجه كده بتكون حديد وفيها حاجه كده شفافه وده زراير اهي تقريبا، انما هل عارف ان ده الموبايل؟ لان لكي اعلم ما ارى انا محتاج الاريا رقم كام؟ 18 و19. عشان كده لو الراجل بتسمع بيحصل فيجوال اجنوبيا. يعني ايه فيجوال اجنوبيا؟ يعني ايه؟ مش فاهم اللي انا شايفه. اخر لوب خلاص خلاص خلصنا بقى اللي هو تمبر لوب. في كام اريا؟ ثلاثه. الاريا اللي كنت اللوب ده كان بتاع فيجوال، ده بقى اللي هو بتاع الهيرنج. بسمع بايه وبعي ما افهم بايه؟ ده بعي ما اسمع بايه؟ بسمع باريا رقم كام وكام؟ باريا رقم 41 و42. في سبتمبر لوب في اريا اسمها 41 و42 دول اللي انا بسمع بيهم. حتى عشان انا عندي اثنين يعني. طب نسمع باثنين اريا. اريان انا عندي اني 41 واحد. اني 41 و42. وظيفتهم ايه؟ اني اسمع. خلاص؟ لو باظوا الاريا دي ايه اللي هيحصل؟ لو الاريتين دول باظوا هيحصل في الاول اريتيشن. يبقى عندي اريتيشن ايه؟ هلوسينيشن. هبقى قاعد اسمع فجأة طب نظام جنبي. وبعد كده يحصل ديستراكشن يقوم يحصل ايه؟ نقطة ايه؟ لا. هنا بقى السمع ما بيروحش. لأن الودي أنصح من العين. لأن الودي تاخد بايلاترال، يعني كل ودي واخد من الجهتين. فلو الجهة دي باظت الجهة دي هتغذيها. واخدين بالكم؟ عشان كده ما بيحصلش أبدا ايه؟ بالظبط. بيتو فيرنج أو ديتنس ما بيحصلش. إنما ممكن السمع يقل شوية لكن مش قوي. خلاص؟ اريا 41 و42 حصل فيها ديستراكشن. لما بيحصل فيها ليجن بيحصل في الاول اريتيشن اللي هو هالوسينيشن. وبعد كده هل بيحصل ان انا بفقد السمع؟ لا ما بفقدش السمع. ليه؟ لانه بايلاترال واخده الجهتين معايا. طب عشان افهم اللي انا او افهم اللي انا سامعه محتاج اريا رقم كام؟ 22. حتى ما تنسيش 22 دي لانه يعني اثنين 22 اللي شكله 2 بالظبط ايه 22 لكي اعلى اسمع يعني ايه ده معاك يعني انا قاعد دلوقتي جاب عربيه مثلا طقم جامد قوي هعرف ان هي هقولك على فكره كان في عربيه وصوت حد مثلا هقولك على فكره دلوقتي في الشارع عندنا تحت اسواق في حد حط انا عرفت منين رغم ان انا ما شفتش عرفت ان انا سمعت صوت ارتطام ارتطام طيارتين مع بعض او عربيتين مع بعض بقالي رقم 22 الكلام ده بيظهر في دماغي لانه ايه ان ده صوت عربيتين بس بعض في كمان سبتمبر لوب اخر ايه هنتكلم عنها النهارده هنا سبتمبر لوب ده الفيجن بتاعها يعني ايه الفيجن بتاعها ما بقتش الفكره اجنوبيا الفكره اجنوبيا برضه زي فيجن اجنوبيا دي بقى اجنوبيا اخر اريا عشان الناس المستعجلين معانا ما تقدروش تيجوا معاكم ما نفخرش احنا ضايعين في المعاش عندنا اريا هنا بقى دي اللي هي بتاعت ايه اسمها انقر اند هيب وكمبر وانا عارف يبقى اخر كلام في الحصه انقر اند هيب وكمبر ان دي بقى ده بقى اللي هو يا جماعه دول بتوع الشمس يعني المفروض انت ما تفكرش ما عادش بقى اللي هو اتكلمنا عن الفيجن اتكلمنا عن بيري اتكلمنا عن الشمس بقى المذاكره بتاعتهم المذاكره كمان في جزء من المذاكره ده بقى هيحصل ايه برضه في الاول يحصل اريتيشن وهذا الاريتيشن يؤدي الى والدكتور هالوسينيشن وبعد كده يحصل ديستراكشن الديستراكشن يؤدي الى ايه؟ هل الشم بيروح؟ برضه لا لان الشم بيجتمع برضه بيبقى لئيم شويه واخد من بايلاتر معايا مش معايا ده كده اللي هو اللي بيت عايز اقول لكم بس على حاجه والله العظيم وانا بحب الدنيا الكلام اللي بقوله ده ما ينفعش تبقى مهزوم فيه يعني النهارده يوم اختبرك النهارده يوم ما تنطي وتبقى عارف الفرنسا في ست حاجات وبرضه بيحصل كذا كذا كذا كذا البرايتر في ثلاث حاجات يكون مرتب ثلاث حاجات اللي اختبرهم حاجتين وهكذا ده اللي بتحصل كام حتى بقى يا جماعه فكره اخر حصه في الحصه اللي قد كده في اليوم عشان ما تفهم منطلق بقى والحصه دي انت ما مش هسمح ان انا اقول الحصه من غير ما تكون داخلين الحصه الاولى والثانيه كويس قوي بالظبط الحصه دي ايه ما هي بقى في ما بقى غيرتها اسمع يا عم هي عندك